إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة ركبنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قبل أن نشرع في الباب الجديد، يعني سئلنا من الأخوة عن المكان الذي تجب فيه صلاة الجماعة. هل صلاة الجماعة ابتداء عرفنا حكمها أنها واجبة، لكن هل هي واجبة في المسجد عند أحمد بن حنبل أو واجبة مطلقا في أي مكان؟ نقول المذهب عند أحمد بن حنبل أن صلاة الجماعة واجبة مطلقا ولا يخص وجوبها بالمسجد، وأما صلاتها في المسجد فهي سنة. تعيين الجماعة في المسجد على مذهب أحمد بن حنبل سنة. لو صليتها في المسجد نقول نعم أنت أديت السنة، لكن لو لم يصليها في المسجد يصليها في بيته جماعة، يصليها في عمله جماعة، يصليها في السوق جماعة، المهم أن تصليها جماعة، هذا هو الواجب. أين الجماعة؟ نقول السنة أن تكون هذه الجماعة في المسجد، السنة أن تكون هذه الجماعة في المسجد. فلو إذا لو قيل لك هل أحمد بن حنبل يرى أن صلاة المسجد واجبة، ماذا تقول؟ لا، على مذهب أحمد بن حنبل صلاة المسجد ليست واجبة، أو صلاة الجماعة في المسجد بالتحديد في داخل المسجد ليست واجبة، هي واجبة على الإطلاق، وكونها في المسجد هذا سنة. طب إنسان، طبعا عندما نقول أحب سنة ليس معنى أن الإنسان يجلس في بيته لا صلاة جماعة، لا، هناك أقوال أخرى بالوجوب. يعني ابن القيم من كبار الحنابلة رحمه الله ويؤكد أن صلاة الجماعة واجبة في المسجد، ويقول والنصوص المتضافرة تدل على أن الصحيح أن صلاة الجماعة الواجبة هي الصلاة في المسجد. هذا رأي الإمام كبير من الأئمة. فإذا قلنا أن المعتمد في مذهب أحمد بن حنبل أن صلاة الجماعة الواجبة لا تجب في المسجد وإنما تسن فقط، هذا لا يعني أن يتكاسل الإنسان، بل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كان يؤتى بالرجل يهادى بين رجلين حتى يقام في الصف في المسجد من أجل حرص على هذه الفضيلة وعلى مكارم الطيبات من الله سبحانه وتعالى وتحصيل الأجور، الإنسان يبادر إلى هذه الأمور. هكذا كان حال الصحابة، ليس لم يكن الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هذه واجبة، خلاص إذا قالوا واجبة فعلوا، وإذا أخبروا أنها سنة لم يفعلوا، لم يكن هذا دأبهم. لذلك عندما تنظر في سيرة الصحابة لا تجد هذه الأسئلة التي نسأل عنها الآن. الآن يأتيك شخص يسأل هي واجبة أو سنة، إذا قلت له سنة قال لك جاك الفرج ذهبت. لا، الصحابة إذا عرفوا أنها أن شيئا مأمورا به بغض النظر هل هو واجب أو سنة يعاملون السنة معاملة الواجب في المبادرة والسعي إلى تحصيلها، وهذا يدل على الهمم العالية التي اصطفاهم الله عز وجل بها. فعندما نوصل المسألة لا يعني أن الإنسان يتكاسل، فقط هذا الذي أردت التنبيه عليه. إذن هذه مسألة نختم بها، كما قلنا هي حكم صلاة الجماعة عرفنا أنها واجبة، أما كونها في المسجد بالتحديد فذلك سنة. ننتقل إلى الفصل الجديد. قال رحمه الله تعالى فصل. هذا الفصل الجديد عقده رحمه الله لعدة مسائل أو لمجموعة من المسائل. المسألة الأولى يتكلم من هو الإمام، من هو الأحق بالإمام، وما هي صفات الإمام الذي يصح أن يكون إماما للناس في الصلوات. فقال رحمه الله الأقرأ العالم فقه صلاته أولى من الأفقه. الأقرأ العالم فقه صلاته أولى من الأفقه. هذه المسألة الأولى في تقديم الأولوية، وهو رحمه الله اقتصر على مسألة واحدة. تقديم الأولوية طويلة وكثيرة عند الحنابلة، ولكن هو اقتصر على شيء واحد فنقتصر عليه. يقول الأقرأ بمعنى الأتقن قراءة للقرآن مع علمه بفقه صلاته يقدم على الفقيه العالم الذي هو ليس متقنا مثله. فهمنا هذه الصورة؟ يقول إذا تعارض عندنا إنسان قارئ متقن وعلمه بالفقه وفقط يعلم فقه صلاته وليس عالما في الدين، ولكن فقه الصلاة يعرف شروطها ويعرف أركانها ويعرف واجباتها، يطبق فقه الصلاة هو يعرفه وهو متقن، ويوجد عندنا شخص آخر هذا الشخص عالم فقيه أفقه من ذاك الرجل المتقن، لكن هذا العالم الفقيه لا يتقن القراءة مثل ذاك الشخص، فأيهما يقدم، المتقن الأقل فقها أم يقدم الأعلم الأقل قراءة وإتقانا؟ يقدم المتقن الأقل فقها على العالم الفقيه الذي هو أقل في جودة القراءة. لذلك قال الأقرأ أي الأكثر إتقانا، وليس المراد الأقرأ هنا الأكثر حفظا المراد الأكثر إتقانا. فالأقرأ يعني الأكثر إتقانا، العالم فقه صلاته، هذا شرط. يعني باختصار، إذا وجد عندنا إنسان متقن للقراءة ولكن لا يعرف فقه الصلاة، لا يعرف متى يسجد السهو، ولا يعرف الواجبات، ولا يعرف الشروط، ويوجد عندنا عالم فقيه كبير أقل جودة في القراءة، أيهما يقدم؟ العالم في هذه الصورة. لماذا؟ لأن الأقرأ في هذه الحالة لا يعلم فقه صلاته. إذن هناك شرطان، الشرط الأول أن يكون أقرأ ولكن يعلم فقه صلاته، فإذا اختل أحدهما لا، في هذه الحالة نقدم العالم. أما إذا كان أقرأ ويعلم فقه الصلاة فيقدم على العالم الذي هو أقل في جودة القراءة، ثم بعد ذلك تأتي أولويات أخرى. طب إذا لم يوجد الأقرأ أو استويا في القراءة، يقدم الأكثر حفظا لكتاب الله عز وجل، ثم تتلوها بعد ذلك الصور والحالات التي يقدم بها. ولا أريد أن أطيل المتن عن ما ذكره رحمه الله. ننتقل إلى مسألة جديدة، وهي من يصح أن يكون إماما ومن لا يصح. يعني فأقول ابتداء، يعني ابن بلبان رحمه الله جمع مسائل كثيرة، وأخشى أن الطالب يضيع في هذه الدهاليز، فأريد أن أوصل لك التأصيل، خذه مني ثم بعد ذلك نعود إلى القراءة. خذ هذا التأصيل واكتبه عندكم. هناك من لا يصح أن يؤم أبدا، الحالة الأولى، الصورة الأولى من صور الإمامة، نقول الصورة الأولى أو صور الإمامة، الصورة الأولى اكتب عندك عنوان صور الإمامة، الصورة الأولى إمام لا أو شخص لا يجوز أن يؤم أبدا ولا تصح إمامته أبدا، من هو هذا؟ قال أولا الكافر، الكافر لا يصح أن يكون إماما وهذا معلوم. ثانيا قالوا المجنون، المجنون الإنسان غير العاقل لا يصح أن يكون إماما أبدا في أي صورة من الصور. والحالة الثالثة قالوا الفاسق، الفاسق لا يصح أن يكون إماما لا لنفسه ولا لغيره، عرفت؟ لا يصح أن يكون إماما لا بمثله، عفوا لا بمثله ولا بغيره، جيد؟ فنقول إذن هذه ثلاثة صور، هذه ثلاث صور لا يصح أن يكون فيها هذا الشخص إماما. ما هي؟ الكافر لا يصح أن يكون إماما أبدا، ثانيا المجنون طبعا، ومن صور الجنون السكر، إذا كان سكران هذا صور من صور الجنون يدخل في المجنون. إذن الكافر والمجنون والفاسق. فنتكلم عن الفاسق لأنه هو الذي تكلم عنه رحمه الله. فماذا قال؟ إذن هذه مسألة أولى دعوها عندكم ثم سنعود للتأصيل. قال ولا تصح خلف فاسق إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره. الفاسق أيها الأحبة سواء كان فسقه بسبب اعتقاده، الفسق عند العلماء على نوعين، هناك فسق بسبب الاعتقاد، يعتقد عقيدة فاسدة رافضي، هذا فسق من ناحية ماذا؟ الاعتقاد. وهناك فسق من ناحية العمل، يعني هو إنسان على منهج أهل السنة والجماعة ولكنه يفسق في عمله، مصر على معاصي الله سبحانه وتعالى. فقالوا الفاسق سواء كان فسقه بسبب عقيدة يعتقدها أو بسبب عمل يعمله من المعاصي، فهذا لا تصح إمامته أبدا إلا فيما استثناه. عرفنا التأصيل؟ فإذا عرفنا أن هذا الشخص الذي يريد أن يقدم فاسق في اعتقاده، يعتقد عقيدة مخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة، أو فاسق في عمله، قالوا فاسق في عمله سواء كان مجاهرا أو مخفيا، إذا عرفنا أن هذا الرجل يداوم على معصية. طبعا صور الفسق في العمل، لأن لا أريد ندخل في مسائل عقدية ما هي صور الفسق في العمل، لكن من أشهر الصور عندهم إنسان يداوم على معصية لا ينفك عنها. قال إنسان مداوم على معصية الله عز وجل، قالوا جاهر أو أخفى، إذا عرفنا أن هذا الرجل مداوم على معصية فهذا لا يصح تقديمه في الصلاة ولا تصح إمامته أبدا. لذلك قال ولا تصح خلف فاسق، وعرفنا سواء كان فسقه من حيث الاعتقاد أو من حيث العمل. قال إلا استثناء، قال إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره. ما معنى هذا الكلام؟ قالوا إذا كان هناك صلاة جمعة وصلاة عيد، وكان الذي عين ليصلي هذه الجمعة أو عين ليصلي صلاة العيد رجلا فاسقا في اعتقاد أو عمل، هل تصح الآن صلاة الجمعة خلفه أو تصح صلاة العيد خلفه؟ الآن صلاة الجمعة أيها الأحبة إشكالية، لماذا تختلف عن الصلوات المكتوبة الخمس؟ الصلوات المكتوبة الخمس يمكن أن تصليها في بيتك، تصليها مع زوجتك، تصليها في أي مكان، الأمر هين، فلا تتعين خلف الفاسق، تستطيع أنك تجد لك مخرجا. ولكن يعني كما سيأتي معنا، هو حتى تعرف لماذا تصور الفقهاء هذه المسألة، سيأتي معنا في باب الجمعة وفي باب العيد كذلك أنه لا تحل جمعتان في بلد إلا لحاجة، لا تحل جمعتان في بلد إلا لحاجة، يعني منطقة يمكن للناس أن يجتمعوا فيها في مسجد واحد، الجمعة الثانية التي تقام في المسجد الثاني باطلة. لا تحل جمعتان في بلد إلا لحاجة. مثلا الحاجة لهذه القرية ثلاثة مساجد، أقاموا خمسة جمع ليس ثلاثة جمع، الرابعة والخامسة باطلة. جيد، لذلك كان الفقهاء قديما أو في الأمصار القديمة كانت الجمعة تقام فقط في مسجد واحد، وهي الجمعة الصحيحة، والباقي الجمعة أصلا تعتبر باطل، ولم يكونوا أصلا يسمحون بإقامتها ابتداء، لكن لو أقيمت فهي باطلة. ففي الأمصار القديمة في عصر الفقهاء كانت هناك فقط جمعة واحدة تقام في مصر، وكذلك حكم صلاة العيد، فقط صلاة عيد واحدة هي التي تجوز، لا يجوز الزيادة على أكثر من صلاة عيد إذا لم يكن هناك حاجة. فإذا كان مصر مثلا في أمصار الفقهاء، وهذا المصر كما قلنا سيجتمع الناس في مسجد واحد لأن هذا هو الحاجة، فجاء السلطان في ذاك الزمان فوضع رجلا فاسقا ليؤم بالناس، إذن هناك جمعة واحدة صحيح، وعين السلطان رجلا فاسقا ليؤم بالناس، ماذا يفعل الآن عوام الناس؟ هل يتخلفون عن صلاة الجمعة؟ تذهب الجمعة. هل يتخلفون عن صلاة العيد؟ يعني لا يمكن تصلي صلاة الجمعة وحدك في المنزل مع أقاربك، خاصة إذا عرفنا يعني الحنابل عندهم شروط في الجمعة، حضور الأربعين وما شابه ذلك، فلا يمكن للإنسان إذن أن يتخلف، ولو تخلف الإنسان عن الجمعة مرة ومرتين هذا سيؤدي إلى ضياع صلاة الجمعة تماما عليه. فلهنا لا نضيع على هذا المسلم صلاة الجمعة بسبب كون الإمام فاسقا. فماذا نقول له؟ نقول له أيها الحبيب، إذا أقيمت صلاة الجمعة في مصر ولم يوجد عندك إلا إمام فاسق تصلي خلفه، أو أقيمت صلاة العيد في مصر ولم يوجد عندك إلا إمام فاسق فقط تصلي خلفه، هنا خلص نقول صلاة الجمعة والعيد صحيحة للعذر، تذهب فتصلي، ونصححها لماذا؟ للعذر فقط، أنك تعذرت خلف غيره. أما إذا كان هناك أكثر من جمعة في البلد صحيحة، أحدها أو إحدى هذه الجمعة خلف فاسق والأخرى خلف عدل، لا، في هذه الحالة يجب عليك أن تذهب للعدل ولا تصلي خلف الفاسق. لذلك ماذا قال؟ إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره. مفهوم المخالفة، إذا لم تتعذر الجمعة والعيد خلف غيره بأن وجدت هناك جمعة أخرى في مصر، أو وجدت صلوات عيد أخرى في داخل البلد، ويمكن أن تذهب فتجد إمام عدل تصلي خلفه الجمعة أو العيد، يلزمك أن تقصد ذاك العدل. فالاستثناء إذن هو فقط في حالة وجود جمعة واحدة في مصر وهذه الجمعة يصليها الفاسق، ففي هذه الحالة نصحح صلاتك للعذر، صلاة الجمعة أو صلاة العيد. طب قالوا أيها الأحبة، لو كان هناك أكثر من جمعة في البلد أو أكثر من صلاة عيد، ولكن هذا الشخص لو صلى خلف إمام آخر سيتابع ويعرف أنه صلى خلف إمام آخر وسيؤذى، هل نقول له اذهب فصلي خلف الإمام الآخر العدل ولا تصلي خلف الفاسق، أو صلي خلف الفاسق لوجود العذر كذلك في هذه الحالة؟ قالوا يصلي خلف الفاسق في هذه الحالة أيضا، مع أنها نلاحظ وجود أكثر من صلاة جمعة وهناك إمام عدل يصلي، ولكن هذا الإنسان إذا ذهب ليصلي خلف العدل وعرف أمره سيضر وسيؤذى، ففي هذه الحالة نقول اذهب فصلي خلف الفاسق، ولكن عليك أن تعيد، ولكن عليك أن تعيد الصلاة. هذه المسألة بحد ذاتها ما هي صورتها؟ إذا وجد عندنا الفاسق ووجد العدل ويمكن أن تذهب إلى العدل ولكن خشيت الضرر على نفسك أو الأذية، نقول لك صل خلف الفاسق وعليك أن تعيد الصلاة. أما إذا تعذرت لم يوجد فقط إلا الفاسق في الجمعة أو العيد، فهنا تصلي خلف الفاسق ولا إعادة، فهنا فرق بين المسألتين ينبغي عليك التنبؤ عليه. إذن الفاسق هو الحالة الثالثة ممن لا يصح إمامته مطلقا. قلنا لا يصح إمامته مطلقا، ما معنى لا يصح إمامته مطلقا؟ لا يصح يعني أن يؤم غير الفاسق، ولا يصح أن يؤم فاسقا مثله، هذا معنى لا تصح إمامته مطلقا. يعني قال لك طب يا شيخ جماعة في الساق، يعني ولا واحد فيهم عدل، ولا واحد فيهم عدل، هذه الجماعة كلهم في الساق، ما يصلي واحد فيهم وكلهم زي بعض. قالوا لا، الفاسق وكذلك لا يصح أن يكون إماما لفاسق مثله. لماذا؟ قالوا لأن الفاسق المأموم يستطيع أن يرفع فسقه الآن. كيف؟ بالتوبة. يعني أنت قاد، أنت لست عارز أن ترفع الفسق، تب إلى الله الآن توبة نصوح، فأنت فعليا عدل عند الله. قد لا نطلع نحن على ذلك، ولكن الله يعلم أن هذه التوبة نصوح، فيستطيع المأموم الفاسق أن يصحح توبته فيصبح عدلا. فلذلك لا نصحح إمامتهم حتى لبعضهم البعض. جيد. إذن الصورة الأولى، نعود إلى التأصيل. إذن الصورة الأولى من لا يصح إمامته مطلقا، لا بمثله ولا بغيره. وذكرنا الكافر والمجنون ومن السكران والفاسق، وعرفنا الاستثناءات في مسألة الصلاة خلف الفاسق. المسألة الثانية قالوا من لا تصح إمامته، اكتبوا الحالة الثانية، من لا تصح إمامته إلا بمثله، إلا بمثله. المسألة الأولى لا تصح إمامته مطلقا، لا يصح أن يكون إماما أبدا في صورة من الصور. المسألة الثانية لا، إنسان يصح أن يؤم بمثله. طيب ما هي هذه الصور؟ قالوا الصورة الأولى، أولا من به حدث دائم، من به حدث دائم. ما معنى من به حدث دائم؟ إنسان ابتلاه الله عز وجل يلحمه بسلس البول، إنسان ابتلاه الله بسلس البول، هذا عنده حدث دائم مستمر لا ينقطع. امرأة مستحاضة، الدم لا ينقطع عندها، وعرفنا المستحاضة في باب الطهارة. فالمرأة المستحاضة أو من بها سلس بول أو من به سلس دم مثلا، يعني مثلا عنده جرح وهذا الجرح لا يرقى دائما ينزل، وتأتي الصلوات ودائما هذا الجرح ينزل منه الدم، فمن كان حدثه دائم بغض النظر عن طبيعة الحالة أو الصورة فهذا لا يصح أن يؤم إلا بمثله. يعني من به سلس بول يؤم بشخص به سلس بول، امرأة مستحاضة مثلا تؤم مثلا بامرأة مستحاضة، رجل به دم يسير بشكل مستمر يؤم برجل به دم يسير بشكل مستمر. أما إنسان سلس به سلس بول والمأموم لا يوجد معه سلس بول، الحمد لله طبيعي الوضع، لا يصح أن يكون إماما له. إنسان دمه يسير بشكل مستمر لا يرقى الدم، وخلفه المأموم لا ينزل منه دم، لا يوجد به حدث دائم، لا يصح أن يكون إماما له. فمن به حدث دائم لا يؤم شخصا إلا مثله، ولا يؤم شخصا سليما لا يوجد به حدث دائم. إذن هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية المرأة، المسألة الثانية المرأة. المرأة من تؤم أيها الأحبة؟ هل يصح للمرأة أن تؤم رجلا؟ لا، لذلك المرأة لا تؤم إلا امرأة، لذلك نقول تصح إمامتها بمثلها، تصح إمامتها بمثلها. فالمرأة لا تؤم إلا امرأة ولا تؤم رجلا. طيب الحالة الثالثة، من كان عاجزا عن شرط، ما زلنا نتكلم عن من لا يصح إمامته إلا بمثله، ذكرنا من به حدث دائم وذكرنا المرأة. الحالة الثالثة من كان عاجزا عن ركن أو شرط أو واجب. جئنا إلى إنسان يريد أن يقدم على أنه إمام، فرأينا هذا الإنسان عاجز عن أداء ركن من الأركان، مريض مثلا لا يستطيع أن يسجد، لا يستطيع أن يركع، عاجز عن أداء هذا الركن، يستطيع أن يفعله بالإيماء فقط، إذن هو عاجز عن أداء الركن. أو عاجز عن أداء شرط، لا يستطيع أن يستقبل القبلة، مصلوب في مكان بعكس اتجاه القبلة لا يستطيع أن يتحرك، أو مثلا مقعد ولا يوجد إنسان يقلبه باتجاه القبلة بغض النظر، أو لا يستطيع ستر عورته أو ما شابه ذلك. فمن كان عاجزا عن ركن أو كان عاجزا عن شرط من شروط الصلاة التي تقدمت أو كان عاجزا عن واجب، إنسان أيها الأحبة ما يعرف يأتي بواجبات الصلاة، التسبيح وسبحان ربي العظيم لا يستطيع أن يؤديها، وسبحان ربي الأعلى لا يستطيع أن يؤديها لسبب من الأسباب بغض النظر، وهذه واجبات الصلاة الثمانية التي تقدم ذكرها. فإذا وجد عندنا شخص عاجز عن الأركان أو عن الشروط أو الواجبات فهذا لا يؤم إلا مثله، يعني لا يؤم إلا إنسانا عاجزا مثله، ولا يصح أن يؤم شخصا قادرا. فمن كان عاجز عن ركن لا يؤم شخصا قادرا على أداء الركن، من كان عاجزا عن شرط من شروط الصلاة لا يؤم من يستطيع أن يؤدي هذا الشرط، من كان عاجزا عن واجب من واجبات الصلاة لا يصح أن يؤم من يستطيع أن يؤدي هذا الواجب، لا يؤم إلا شخصا مثله. عرفنا هذه الحالة الثالثة. طبعا هذه لها استثناء سيأتي ذكره، لها استثناء صغير سيأتي ذكره، ولكن احفظوها الآن على عمومها. إذن هذه المسائل الثانية، من لا تصح إمامته إلا بمثله، ذكرنا من؟ من به حدث دائم، والمرأة، والعاجز عن ركن أو شرط أو واجب. طيب ننتقل إلى الحالة الثالثة، قال من لا تصح إمامته إلا بدونه، من لا تصح إمامته إلا بدونه، يعني لا يصح أن يؤم شخصا في مرتبته ولا شخصا أعلى منه، يؤم شخصا بدونه. وهي مسألة يعني غريبة ومتطرفة ولا تهمنا كثيرا لقلة تكرارها، ولكن تهم الفقيه الذي يفتي للناس، وهي صورة الخنثى المشكل، الخنثى الذي لم يعرف هل هو رجل أو امرأة. فهذا قالوا لا يؤم خنثى مثله ولا يؤم رجلا. لماذا؟ نريد إنسان يفكر الآن تفكير سريع. أحسنت، لأنه هذا خنثى مشكل، يمكن أن يكون رجلا ويمكن أن يكون امرأة، فحاله مشكل لدينا. فنقول إذا كان هذا الخنثى، لو فرضنا أنه خرج امرأة، لو تبين بعد ذلك أنه امرأة، فلو صلى برجال لكانت ماذا؟ لكان امرأة صلت برجال، لا يصح. فقاطب لو صلى بخنثى مثله لماذا لا يصح؟ أحسنت، لو يمكن المأموم أن يكون هو خنثى ولكن بان لنا أنه ذكر، وهذا الإمام الذي هو خنثى بان أنه أنثى، فيكون إذن مأموم إمام امرأة أما بماذا؟ برجل. فقالوا الأحوط، هنا تأتي قاعدة ماذا؟ الأحوط عند الفقهاء، الأحوط قالوا نسد هذا الباب فنقول الخنثى لا يؤم إلا من هو دونه وهو المرأة، لأنه إذا بان رجلا فهو رجل أما بامرأة فلا إشكال في ذلك، وإذا بان أنه امرأة، امرأة تمت بامرأة فلا إشكال في ذلك. طيب إذن هذه الصورة الثالثة، من لا يصح أن يؤم إلا من هو دونه. الصورة الرابعة والأخيرة هي صورة استثنائية، قالوا الصبي المميز رحمك الله، الصبي المميز، هذا نأخذها وحدة كحالة استثنائية. الصبي المميز أيها الأحبة، هذا لا يؤم البالغ في الفرض ويصح أن يؤمه في النفل. هذه مسألة خاصة بالصبي المميز، الصبي المميز يعني هو فوق، يعني بلغ سن التمييز 7 سنوات فصاعدا، أتم 7 سنوات وهو لكنه لم يصل إلى البلوغ، عمره 10 سنوات 11 عاما، هذا ماذا يؤم أو من يؤم؟ قالوا هذا يحق له أن يؤم البالغ في صلاة النفل ولا يحق له أن يؤم البالغ في صلاة الفرض. فهذه مسألة تدرس وحدها، صلاة الصبي المميز. الصبي المميز ما حكم صلاته ابتداء؟ يعني حتى لو صلى الظهر، الصبي المميز حتى لو صلى الظهر أو العصر معنا، صلاته نفل أيها الأحبة، صلاته نفل، عرفتم؟ طيب والإنسان البالغ عندما يصلي الظهر صلاته ماذا؟ فرض. ولا يصح عندنا في المذهب أن يصلي المتنفل بالمفترض، لا يصح عندنا في المذهب أن يكون الإمام يصلي نفلا والمأموم يصلي فرضا. لذلك الصبي صلاته نفل في حقه حتى ولو كانت الظهر أو العصر أو المغرب، والبالغ صلاته فرض إذا كانت من المكتوبة، فلا يصح أن يصلي البالغ خلف الصبي. لكن لو كان البالغ يصلي نفلا، يصلي التراويح مثلا، هنا لا إشكال حتى لو كان الإمام هو الصبي، لأن الصبي يصلي النفل والمأموم هذا البالغ يصلي ماذا؟ النفل. لذلك قلنا الصبي المميز يصح أن يؤم البالغ في النفل ولا يصح أن يؤمه في الفرض. جيد، عفوا، بقيت مسألة ما ربما قفزنا عنها في الحالة الأولى، حالة من لا يصح أن يؤم أبدا، قلنا من هم؟ الكافر والسكران أو المجنون بشكل عام من السكران والفاسق. زيدوا عليها من الصورة الرابعة الأخرس، نزيد عليها صورة رابعة الأخرس. الأخرس أيها الأحبة لا يصح أن يكون إماما أبدا، لا يصح أن يكون إماما أبدا، لا بمثله يعني بإنسان أخرس مثله ولا بمن هو أعلى منه أو دونه، لا يصح أن يؤم أبدا الأخرس لأنه عاجز عن الأقوال تماما، فهو يكون مأموما دائما أو يصلي منفردا إذا لم يجد جماعة، أما أن يكون إماما فلا يصح. فهذه مسألة رابعة. الآن نعود فنقرأ ماذا قال المصنف رحمه الله، انتهينا من قضية الفاسق. انتقل المصنف إلى الحالة الثانية، ومن لا تصح إمامته إلا بمثله. قال ولا إمامة من حدثه دائم، ولا إمامة أي ولا تصح إمامته، ولا إمامة من حدثه دائم، وعرفنا من هو الحدث دائم، سلس البول، استحاضة، دم مستمر، وأمي وهو من لا يحسن الفاتحة أو يضغم فيها حرفا لا يضغم أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى إلا بمثله. هذه صورة كذلك نضيفها، أضيفوها عندكم على صورة من لا تصح إمامته إلا بمثله. ذكرنا من حدثه دائم، ذكرنا المرأة، وذكرنا العارز عن ركن أو شرط أو واجب. طبعا أنا لماذا لم أذكرها ابتداء؟ لأن هي في الحقيقة تدخل ضمن ماذا؟ الأمي الأم الذي لا يحسن قراءة الفاتحة، هذه مسألة الأم الذي لا يحسن قراءة الفاتحة، يمكن أن تفردها كمسألة مستقلة، ويمكن أن تدخلها ضمن ماذا؟ العاجز عن ماذا؟ عن ركن. يمكن أن ندخلها في مسألة العاجز عن ركن، فإذا أحببت أن تجعلها ضمن مسألة العاجز عن ركن فلا حاجة إلى زيادتها. إذا أحببت أن تفصلها لأن الفقهاء ينصون عليها بالتفاصيل الدقيقة تجعلها مسألة مستقلة لك ذلك، ولكن ينبغي عليك أن تعرف أنها تدخل ضمن العاجز عن ركن. فعرفنا ولا تصح إمامة من حدثه دائم، ثم قال وأمي وهو من لا يحسن الفاتحة أو يضغم فيها حرفا لا يضغم أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى إلا بمثله. الأمي أيها الأحبة أعطاك أولا تصوره عند الحنابل، من هو الأمي؟ قال الأمي هو من لا يحسن قراءة الفاتحة، من لا يحسن قراءة الفاتحة، لا يحفظ الآيات، ينسى الآيات ويضيع الآيات، هذه الحالة الأولى. قال أو يضغم فيها حرفا لا يضغم، إنسان الله عز وجل ابتلاه بأنه يضغم حرفا في الفاتحة مع حرف آخر بطبيعته لا يضغم، ولا الكلام عن رجل أمي يعني لا يستطيع إصلاح هذا الخطأ، أنتم عرفتم، ليس الكلام عن شخص زل لسانه فأضغم حرفا، الكلام الآن عن شخص لا يحسن قراءة الفاتحة أبدا، نعلمه فلا يحسن، نعلمه فلا يحسن، نقول هذا أمي، هذا ضابطه. إذن الحالة الأولى ألا يحسن الفاتحة. الحالة الثانية ربنا ابتلى بأنه كما قلنا يضغم بعض الحروف في بعضها، يضغم حروفا ما بعضها وهي لا تضغم، أي حرف حاول أن تضغمه ما غيره لا يضغم معك، لا يخرج معك مضغما. إذا ربنا عز وجل ابتلى إنسانا بأنه يضغمه لإشكال في لسانه لآفة عنده فهذا يسمى كذلك أمي، فلا يصح أن يكون إماما في الصلاة. إذن قال أو يضغم فيها حرفا لا يضغم، ثم قال أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى. الحالة الثالثة أو الصورة الثالثة للأمي أن يكون يلحن في قراءة الفاتحة ولو بكلمة واحدة، يلحن في قراءة الفاتحة لحنا قالوا يحيل المعنى. مثال ذلك مثلا صراط الذين أنعمت عليهم، لو كان هناك إنسان يقول أنعمت عليهم بضم التاء هذا لحن يحيل المعنى ونسب الإنعام إلى نفسه، صحيح؟ صراط الذين أنعمت، هي هو يقول أنعمت يضم التاء، قالوا هذا لحن يحيل المعنى، نعلمه ونكرر عليه ما هي راضي تضبط عورته، نعلمه ما زبطت مع هذا الإنسان. في هذه الحالة نقول هذا إنسان ماذا عند الفقهاء ما اسمه؟ أمي، لأنه يلحن في الفاتحة لحنا يحيل المعنى. إذن كلمة الأمي عند الفقهاء كلمة محددة لها مفهومها الخاص، ينبغي عليك أن تعرف أن مفهومها محدد في هذه الصور التي يذكرها، إما إنسان لا يحسن الفاتحة نعلمه لا يحسن، نعلمه لا يحسن، إنسان يضغم في الفاتحة حروفا ما بعضها وهي لا تضغم، أو إنسان يلحن في الفاتحة لحنا يحيل المعنى. قالوا لو كان اللحن لا يحيل المعنى لا نقول أنه أمي فقهيا، لا نقول أنه أمي. مثال ذلك قالوا لو قال في الفاتحة بدل إياك نعبد لو قال إياك نعبد بفتح الدال، قالوا هنا المعنى واضح، ونعم الفعل المضارع مرفوع هو ماذا قام نصبه بالفتحة، ولكن المعنى مفهوم، يعني المعنى لم يتغير ولكنه لحن في اللغة، المعنى لم يتغير، بخلاف أنعمت، فرق كبير بين أنعمت وأنعمت عليهم، صح؟ هذاك نسب الإنعام إلى الله وهذا ينسبه إلى نفسه، لكن لو قال نعبد بفتح الدال قالوا هذا لحن لا يحيل المعنى، فلا نقول أنه أمي، لا نقول أنه أمي، لذلك شرط أن يكون اللحن يحيل معنى الآية. الآن أيها الأحبة يعني من باب الفائدة هم يستثنون الضاد والظاء التي وردت في سورة الفاتحة في غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قالوا لو أبدل الضاد ظاء، وهذا كثير تجد الإمام يقول ولا الضالين بدل يقول ولا الضالين، قال الفقهاء الحنابلة هذا مستثنى، لو كان الإمام عنده إشكال في إبدال هذا الحرف بحرف آخر هذا نستثنيه فلا نبطل صلاته، يصح أن يؤم غيره حتى ولو كان غيره أفضل منه. لماذا؟ قال لأن هذا مما عمت به البلوى، لأن هذا مما عمت به البلوى لذلك نستثنيه، ولكن الإشكال في الأمور الطبيعية التي لا يفعلها عوام الناس هنا يوجد الخلل، لذلك نقول الضاد في المغضوب عليهم والضالين إذا كان الإمام يبدلها ضاء فهذا مستثنى ولا يعتبر أميا. إذن من وجد فيه ضابط الأمي الذي سبق وهو من لا يحسن الفاتحة أو يضغم فيها حرفا لا يضغم أو يحيل فيها يلحن فيها لحنا يحيل المعنى، إذا كان هذا الأمي إذا علمناه وتعلم يستطيع أن يعدل، هذا أصلا لا تصح صلاته حتى يفعل الصحيح. إذا كان يستطيع أن يتعلم فهذا أصلا خارج نطاق مسألتنا، يجب عليه أن يتعلم الفاتحة ثم بعد ذلك يصلي. فلو كان يستطيع التعلم وعلمناه وهو يتعمد الاستمرار على الخطأ صلاته باطلة. لكن الكلام عن من كما قلنا؟ عن أمي عاجز عن تصحيح هذه الإشكالات، عاجز عن التصحيح. فهذا نقول له لك أنت أميا مثلك، يعني أنت أمي ووجد عندنا رجل آخر أمي، نعم يجوز لهذا الأمي أن يؤم هذا الأمي. أما إنسان ليس أميا يكون مأموما لهذا الأمي لا يصح، فيقدم الذي يحسن قراءة الفاتحة أو الذي لا يضغم فيها حرف لا يضغم على هذا الإنسان الذي لا يحسن قراءة الفاتحة. لذلك قال وأمي وهو من لا يحسن الفاتحة أو يضغم فيها حرف لا يضغم أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى إلا بمثله، إلا بمثله. فإذا كان الشخص المأموم مثله يجوز، إذا لم يكن مثله فلا يصح. ثم قال وكذا من به سلس بول. الآن في الحقيقة أيها الأحبة هذه يعني الأصل أنه ما فصلها، لم يذكرها مستقلة، لأنها تدخل ضمن ماذا؟ تدخل ضمن الفقرة السابقة في قوله ولا إمامة من حدثه دائم، ومن صورها سلس البول، فلا داعي لإفرادها بشكل مستقل والله أعلم. ثم قال وعاجز عن ركوع وسجود أو قعود ونحوها. وهي باختصار ما قلنا عاجز عن ركن، وذكر أمثلة لكن نحن اختصرناها، قلنا عاجز عن ماذا؟ عاجز عن ركن، ركوع سجود قعود. قال أو اجتناب نجاسة أو استقبال، أو اجتناب نجاسة أو استقبال اختصرناها بماذا؟ عاجز عن ماذا؟ عن شرط من شروط الصلاة، يتمثل العاجز عن الشرط، وفقط ذكر أمثلة. طيب ولا عاجز عن قيام بقادر. طب القيام أليس ركن من الأركان؟ ولا عاجز عن قيام، طب لماذا فصله عن الركوع والسجود والقعود؟ أنتم لاحظوا قال وعاجز عن ركوع وسجود أو قعود ونحوها، ثم ذكر الشروط من يعجز عن الشروط أو اجتناب نجاسة أو استقبال، ثم عاد للذكر القيام فقال ولا عاجز عن قيام. لماذا ذكر القيام بشكل مستقل مع أنه هو ضمن الأركان؟ لماذا لم يذكره مع الركوع والسجود والقعود؟ لأن هناك مسألة سيستثنيها متعلقة بمن يعجز عن هذا الركن بحد ذاته. ما هي المسألة؟ إذا كان الإمام أيها الأحبة كما قلنا يعجز عن الركوع عن السجود عن القعود، هذا لا يصح أن يؤم إلا مثله. إمام يعجز عن الركوع ما يؤم من يستطيع الركوع، لا يؤم إلا مثله. إمام عاجز عن السجود لا يؤم إلا مثله. إمام عاجز عن القعود لا يؤم إلا مثله. لكن الإمام العاجز عن القيام هذه مستثنى عند الفقهاء، إمام عاجز عن القيام عنده مرض يضطره أن يجلس، فهل يصح أن يؤم أناسا قادرين على القيام؟ قالوا إذا كان هذا الإمام هو الإمام الراتب، الإمام الراتب ما معنى الراتب؟ قلنا المعين للمسجد. إذا كان الإمام الراتب وهذه العلة التي اضطرته للجلوس علة عارضة يرجى زوالها ولو بعد حين، نعم في هذه الحالة يصح أن يكون إماما حتى ولو كان المأمومون يستطيعون الصلاة قياما. جيد؟ إذن هي حالة مستثناة. الأصل إذا كان الإمام عاجز عن القيام لا يؤم إلا ماذا؟ لا مثله. ها خذونا مع بعض، إذا كان الإمام عاجز عن القيام كتأصيل عام القياك تقول القيام هو ركن من الأركان، وأخذنا أن العاجز عن ركن أو العاجز عن شرط أو العاجز عن واجب لا يؤم إلا مثله، فالأصل أن العاجز عن القيام لا يؤم إلا مثله، صحيح؟ طيب الآن هل هناك استثناء في هذه المسألة؟ نعم، قالوا الإمام الراتب للمسجد إذا عرضت له علة جعلته يجلس، ففي هذه الحالة نستثني، نقول الإمام الراتب إذا كان هناك علة يرجى زوالها له أن يؤم جالسا ويكون المأمومون خلفه، لا إشكال عندنا حتى ولو كانوا مستطيعين للقيام. طب إذا كان الإمام ليس راتبا، والآن حتى نعرف مفهوم المخالفة، يعني إمام جاء عرضا أما قوما، إمام عرضا جاء فأما قوما فقال لهم أنا أريد أن أؤمكم لكن أنا مريض أيها الأخوة أريد أن أجلس، فماذا يقولون له؟ ولزاك الله خير الشيخ عاد أنت ارجع لورا صلي كما تشاء جالسا، صلي مأموما ولا تصلي إماما. طيب إذا كان الإمام الراتب ولكن قدر الله أن هذا الإمام الراتب يحدث معه حادث سير، فلا سمح الله قطعت الأقدام فأصبح يصلي جالسا، هنا علة لا يرجى زوالها، صحيح؟ في هذه الحالة نقول الإمام الراتب أعانك الله ونسأل الله أن يأجرك، لكن لا تستطيع أن تكون إماما، لأنك ستصلي في سنصلي معك سنوات وأنت جالس، ونحن نصلي جلوس أو قيام على التفصيل الذي يذكره الحنابلة لا يصح. فإذا هناك شرطان حتى تستثنى، ما هما؟ أن يكون الإمام الراتب ويكون العلة يعني محدودة يرجى زوالها. أما إذا لم يكن إماما راتبا أو العلة طويلة فإنها تلحق بالأصل، أنك عاجز عن القيام فأنت عاجز عن ركن فلا تؤم إلا مثلك. إذا اجتمعت عاد بناس مثلك لا يستطيعون القيام أم كما تشاء، لكن لا تؤم من يستطيع القيام. طيب إذا هذا الإنسان، نأتي على هذا الإمام الراتب الذي ابتلي بمرض قصير فيرجى زواله، إذا صلى جالسا نقول في هذه الحالة أيها الأحبة، قبل أن نقول إذا صلى جالسا، الإمام الراتب إذا عرضت له علة سببت له الجلوس، إذا ابتدأ صلاته قائما ثم بعد ذلك جلس، في هذه الحالة المأموم يصلي قائما وجوبا. لاحظوا المسألة، نتكلم عن من؟ الإمام الراتب الذي عرضت له علة جعلته يجلس يرجو زواله، قلنا يجوز له أن يؤم، صحيح؟ طب المأموم هل يصلي جالسا أو يصلي قائما خلفه؟ نقول إذا ابتدأ هذا الإمام صلاته قائما ثم مثلا في أثناء الصلاة عرض له وجع فاضطر أن يجلس، المأموم هل يتبعه في الجلوس أو يستمر قائما في موضع القيام؟ طبعا الكلام يعني يصلي قائما. أما إذا ابتدأ صلاته جالسا، يعني معروف أن الإمام حادث بسيط إن شاء الله يرجى زواله، وجاء إلى المسجد فوضعه المأموم على الكرسي وصلى هذا الإمام ابتداء جالسا، هنا المأموم مخير بين أن يجلس معه وبين أن يقوم، مخير بين الجلوس ومتابعة الإمام وبين أن يقوم ويصلي قائما. إذن هناك حالة يجب على المأموم أن يستمر قائما، ما هي؟ إذا افتتح الصلاة الإمام قائم ثم بعد ذلك جلس. وهناك حالة يخير فيها المأموم، ما هي؟ إذا ابتدأ الإمام الصلاة وهو جالس. جيد. ثم قال رحمه الله تعالى، إذن ولا، لاحظوا، قال ولا عاجز عن قيام، أي ولا يصح أن يؤم العاجز عن القيام بقادر على القيام إلا راتبا، يعني إماما راتبا رجي زوال علته. ثم قال ولا مميز لبالغ في فرض، وهذه تقدمت أن الصبي المميز لا يؤم البالغ في ماذا؟ في صلاة الفرض، فيصح أن يؤمه في صلاة النفل. قال ولا امرأة، أي ولا تصح أن تؤم المرأة لرجال وخناثة، يعني المرأة لا تكون إماما لماذا؟ لرجال، صحيح؟ ولا يصح أن تكون إماما لمن؟ لخنثة، لا تؤم إلا مثلها، لأن الخنثة يحتمل أن يكون ماذا؟ رجل، الخنثة يحتمل أن يكون رجلا. ثم قال رحمه الله تعالى ولا خلف محدث أو نجس، هذه مسألة مستقلة يحب، هذه مسألة جديدة مستقلة، قالوا يعني ولا تصح الصلاة، هذا تقدير العبارة، خلف محدث أو نجس، هذه مسألة ليست لها علاقة بالمسائل الأخرى التي سبق تأصيلها، مسألة جديدة. إنسان عرف أن الإمام محدث أو أن الإمام عليه نجاسة، هل تصح صلاة المأموم بالإمام في هذه الحالة؟ قالوا انظروا، إذا عرف الإمام أو المأموم أن الإمام محدث أو أن الإمام عليه نجاسة فلا تصح صلاة إمام ولا مأموم. نعيد، إذا عرف الإمام وحده، يعني إنسان يصلي إمام وهو يعلم أنه محدث، يعلم أنه محدث وصلى بالجماعة، ثم بعد الصلاة التفت على الناس فقال لهم أنا كنت محدثا. الآن بعد الضرب الذي سيأكله، دعكم على جانب هذا، نتكلم عن أصل المسألة، ما حكم صلاة المأمومين؟ بطلت. قال الشيخ الآن مأموم، ما علاقتي يا شيخ، لماذا ما قلنا أنه محدث؟ قال في هذه الحالة المأموم صلاته تتبع صلاة الإمام، فإذا كان الإمام يعلم في أثناء الصلاة أن صلاته باطلة فلا تصح صلاة المأموم. طب إذا الإمام لم يخبر بهذا، لم يخبر، لا نقول هي في الواقع لم تصح، ولكن ما الذي سيدري المأموم؟ فعند الله عز وجل يكون معذورا، هي في الواقع ليست صحيحة لماذا؟ لأنه إذا علم، إذا الإمام أخبره بعد ذلك أنه كان محدثا لن تصح صلاته. ففي الواقع صلاة المأموم ليست صحيحة، ولكن لأنه لا يعلم، ولن يكشف عما في قلب الإمام، لأنه لا يعلم فساد صلاته فهو معذور عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك الحكم إذا كان الإمام يعلم أن عليه نجاسة وصلى بالمأمومين. ترى المسألة خطيرة، بعض الأئمة قد يتهاون في قضايا النجاسات خاصة، يعني الحدث نظن الديانة قد تمنع منه، لكن النجاسة لا يتهاون فيها الإنسان أيها الأحبة. إذا كان إماما لا يتهاون على نجاسة في جسده وجدها أو شيء شك هل هو نجس أو لا، لا يتقدم، لا يتقدم حتى تتيقن أنك طاهر. طب إذا كان الإمام لا يعلم الحدث أو النجاسة، إذن الصورة الأولى الإمام فقط هو الذي يعلم حدثه أو نجاسته. الصورة الثانية المأموم فقط هو الذي يعلم الحدث أو النجاسة. مأموم يعلم أن هذا الإمام دخل إلى دورة المياه وقضى حاجته، وخرج الإمام ولم يتوضأ، نسي الإمام أن يتوضأ، جاء فصلى الإمام. المأموم الآن يعلم أن الإمام محدث وأنه لم يتوضأ، الإمام غفل نسي، فالإمام عندما هو يصلي هو يظن أنه ماذا؟ توضأ، والمأموم يعلم أن الإمام لم يتوضأ. في هذه الحالة تبطل صلاة الإمام كذلك وتبطل صلاة المأموم. المأموم يلزمه أن يخبر الإمام، ترى يا شيخ التام أنت متوضئ. أو مثلا المأموم رأى على الإمام نجاسة، رأى على الإمام نجاسة والإمام يصلي في الصلاة عليه النجاسة، لا تصح الصلاة كذلك. طب الآن هناك حالة واحدة فقط تصح فيها صلاة المأموم مع وجود حدث أو نجاسة الإمام، ما هي؟ ما هي؟ الآن عرفنا إذا علم الإمام فقط أو علم المأموم فقط أو علما جميعا بوجود الحدث أو النجاسة بطلت الصلاة. ماذا بقي؟ الحالة الرابعة هي القسمة العقلية رباعية، أن يعلم الإمام فقط، أن يعلم المأموم فقط، أن يعلما معا. ما هي المسألة الرابعة؟ أن يجهلا معا. إذا جهلا معا وجود الحدث أو النجاسة في الإمام، يعني لا الإمام يعلم أنه محدث أو متنجس ولا المأموم يعلم كذلك، فبعد الصلاة إذا اكتشف الإمام أنه محدث وتذكر أو اكتشف وجود النجاسة على جسده تصح صلاة المأموم وتبطل صلاة الإمام، فالإمام هو الذي يعيد فقط. وهذا حدث مع سيدنا عمر بن الخطاب، صلى مرة بجماعة المسلمين ثم بعد ذلك ذهب إلى واد من وديان المدينة، يعني اغتسل أو أراد أن يقضي حاجته فوجد في ثوبه أثر جنابة بعد أن صلى بالناس، فأعاد فقط، هو اغتسل وأعاد الصلاة ولم يأمر الناس أن يعيدوا الصلاة. فاستدل الفقهاء بذلك على أن الإمام والمأموم إذا جهلوا حالة الإمام من حيث الحدث والنجاسة كلاهما جهل، فتصح صلاة المأموم وتبطل، أو الإمام هو الذي عليه أن يعيد الصلاة فقط. لذلك ماذا قال؟ قال فإن جهلا، قال فإن جهلا، ما هما؟ لا لاحظوا، نريد يعني الطالب يقوي قراءة المتنية. قال فإن جهل، الضمير في الألف يعود إلى ماذا؟ أيوة إلى النجاسة والحدث. فإن جهل حتى انقضت صلاة المأموم، نزيد قيدا إذن هنا، قال فإن جهل اكتبوا عندكم، فإن جهل من كليهما. الصواب يا شيخ كان مكتوب جهل، والله أنا عندي فإن جهل، هي المسألة في النهاية قد تكون اختلاف نسخ، أما هي هنا فإن جهل، عرفت؟ إذا قلنا فإن جهل عاد الضمير إلى ماذا؟ إلى الحدث والنجاسة، فنزيد ماذا؟ فإن جهل من كليهما. أما إذا كانت فإن جهل فهنا لا نحتاج إلى تقدير هذه الكلمة، إذا كانت فإن جهل لأن الألف هنا تعود على من؟ على المأموم والإمام، فلا نحتاج إلى التقدير، فإن جهل أو جهل حتى انقضت صحت لمأموم، إذا لم تصح للإمام. ثم قال وتكره إمامة لحان وفأفاء ونحوه. الآن ختم بقضية، هناك أناس أيها الأحبة يصح أن يكونوا أئمة ولكن يكره أن يتقدموا، يعني الأفضل أن لا يتقدموا بهذا المعنى العام، ولكن العبارة الفقهية ماذا؟ الكراهة، يكره أن يتقدموا. قال من؟ لحان. من هو اللحان؟ نعم، يعني اللحان هو الذي يكثر اللحن، هو الذي يكثر اللحن في القراءة. لكن اللحان أريد أن أفصلها سريعا، أقول أيها الأحبة إذا كان هذا الإنسان اللحان، طبعا اللحان صيغة مبالغة من اللحن، إذا كان الإنسان يلحن إما أن يلحن في فاتحة الكتاب وإما أن يلحن في السورة التي ليست في فاتحة الكتاب، في السورة الأخرى، إذا كان يلحن في فاتحة الكتاب انظروا التقسيم، إذا كان لحنا يحيل المعنى فهذا لا، هذا أمي صحيح؟ هذا أمي سبق معنا، لا تصح إمامته. وإذا كان يقدر على إصلاح هذا اللحن الذي يحيل المعنى بطلت صلاته. طيب إذا كان يلحن لحنا لا يحيل المعنى مثلنا لذلك بماذا؟ بنعبده، صح؟ قلنا هذا لحن في فاتحة الكتاب لا يحيل المعنى. فهذا أيها الأحبة، طبعا إن تعمد هذا اللحن بطلت صلاته، إن تعمد هذا اللحن بطلت صلاته ويلعب بالكتاب الله. الكلام إن أخطأ أو نسي أو جهل لا أو لا لم يستطع أن يصلح هذا اللحن الذي لا يحيل المعنى، فهذا هل يؤم؟ نقول ابتداء هو لحنه لا يحيل المعنى، فيصح أن يكون إماما حتى بمن هو فوقه، لأنه لحنه لا يحيل المعنى، إذن هو ليس أميا. لاحظوا دائما القيود والشروط، لحنه لا يحيل المعنى فهو ليس أميا، فيصح أن يكون إماما مطلقا. لكن إذا كان هذا الذي يلحن في فاتحة الكتاب لحنا لا يحيل المعنى، يكثر منه هذا اللحن، يكثر منه هذا اللحن الذي لا يحيل المعنى، فإمامته مكروهة. وإذا قل منه هذا اللحن الذي لا يحيل المعنى، فإمامته ليست بمكروهة. يعني أخطأ مرة قال نعبده بالخطأ، لا نقول صلاتك مكروهة لا تؤم أبدا، نيسر عليه. لكن إن كان كثير اللحن بما لا يحيل المعنى، فإمامته ماذا؟ مكروهة. إذن هذه المسألة الأولى، مسألة اللحن في ماذا؟ في فاتحة الكتاب. الحالة الثانية، اللحن في غير فاتحة الكتاب. يعني ما شاء الله فاتحة الكتاب ممتازة، ما عنده إشكال، لكن إشكاله إذا قرأ بعد فاتحة الكتاب، يرفع ويخفض وينصب، لا يحفظ إلا فاتحة الكتاب جيدا. فنقول هذا الإنسان كذلك نفصله، من يلحن في غير فاتحة الكتاب، إن كان لحنه يحيل المعنى، إن كان لحنه يحيل المعنى، أو إن كان لحنه كذلك لا يحيل المعنى، كلاهما نجمعهما، إن كان لحنه يحيل المعنى أو كان لحنه لا يحيل المعنى ففعله عمدا، ما حكم صلاته؟ باطلة، كما ذكر ابن عقيل ومجموعة من الحنابلة. طيب إذا كان لحنه سهوا، سواء كان يحيل المعنى أو لا يحيل المعنى، يعني باختصار في حالة كون اللحن في غير فاتحة الكتاب فلا نفرق بين يحيل المعنى أو لا يحيل المعنى، نقول مطلقا سواء كان يحيل المعنى أو لا يحيل المعنى، إذا كان عمدا بطلت الصلاة، إذا كان سهوا أو جهلا إن كثر منه تكون إمامته مكروهة، وإن قل منه فإمامته ليست بمكروهة، يعني فعلها مرة خطأ أو ما شابه ذلك. فالتفصيل مهم، يعني أنت تقرأ وتكره إمامة لحان فأنت تحمله على كل صورة اللحن، لا يصلح هذا، هناك تفصيل وهناك قيود. لاحظنا الفرق بين اللحن في فاتحة الكتاب واللحن في غير فاتحة الكتاب، وصيغة لحان هذه صيغة مبالغة، إذن تدل على ماذا؟ يعني لم يقل لاحن، لاحن هذا اسم فاعل لا يدل على الكثرة، لكن لحان هذا يدل على الكثرة، وهو تقصدها لينبه أن الذي تكره إمامته هو كثير اللحن. ثم قال وفأفاء ونحوه، من هو الفأفاء؟ قالوا يعني هناك بعض الناس عندهم قرطات، إذا قرأ دائما يفأفئ في لسانه أو يتأتئ ونحوه، قالوا من يكثر التأتأة، هناك أناس تصدر منهم أصوات من أفواههم ابتلوا بها فأفاء أو تأتأ أو ما شابه ذلك من الحروف التي تخرج معهم على بشكل غير مقصود، ابتلاهم الله عز وجل بهذه التأتأ والفأفاء، فهذا الأكمل، نقول يكره لك أنت وقدم من هو أكمل منك في الصلاة. ثم قال انتقل إلى قضية موقف الإمام والمأمومين، ثم قال وسن وقوف المأمومين خلف الإمام والواحد عن يمينه وجوبا والمرأة خلفه، ومن صلى عن يسار الإمام مع خلو يمينه أو فذا ركعة لم تصح صلاته. أين يقف الإمام وأين يقف المأموم أيها الأحبة؟ الكلام عن موقف المأمومين من الإمام. الآن هو قال لك وسن وقوف المأمومين خلف الإمام، نقول أيها الأحبة إذا كان هناك إمام وكان هناك مأموم واحد، لاحظوا التفصيل، إذا كان عندنا إمام وكان هناك مأموم واحد، أين يقف هذا المأموم؟ نقول إذا كان ذكرا، إذا كان ذكرا فإنه يقف عن يمينه وجوبا، يقف عن يمينه، لاحظ القيد وجوبا لأن المسألة ترى لها تفاصيل، يقف عن يمينه وجوبا، وإن كان امرأة يقف خلفه ندبا، يقف خلفه ندبا، فإن وقفت المرأة عن اليمين تصح الصلاة، ولكن خلاف السنة. جيد؟ إذن الشيخ لا تدخلنا في المشاكل الآن، يقول لك الشيخ، لكن هي كصلاة صحيحة، لذلك يقولون يكره أن تصف المرأة في صف الرجال ولكن لا تبطل صلاة الرجال، يكره. جيد؟ لذلك هذا يحدث كثير في الحرم المكي، من يذهب إلى العمرة تجد الصف نصف نساء ونصف رجال، يعني ما في إشكال عندهم، لكن هذا مكروه، لكن لا تبطل الصلاة على مذهب أحمد، يعني تبطل الصلاة عند الحنفية رحمه الله تعالى، لكن على مذهب أحمد حنبل لا تبطل الصلاة بوجود المرأة في الصف. إذا نقول إذا كان هناك إمام ووجد مأموم واحد، إن كان ذكرا فإنه يصف عن يمينه وجوبا، والمرأة تصف خلفه ندبا. طيب إذا صف هذا المأموم أمام الإمام، إذا كان المأموم أمام الإمام بطلت الصلاة إذا صلى الإمام ركعة وهذا المأموم متقدم عليه، وسيأتي هذا، دعوه في مكانه. إذن أنا لا أريد أن أقول متى تبطل الصلاة، لكن يعني نقاعد كقواعد عامة. الذكر يقوم يمين الإمام وجوبا، والمرأة خلفه ندبا، ولا يصح للذكر ولا للأنثى أن يتقدم عن الإمام، ولا يصح للذكر ولا للأنثى أن يقف يسار الإمام. عرفنا التقعيد؟ إذن الكلام الآن إمام ومأموم واحد، إذا كان ذكرا عن يمينه وجوبا، وإذا كانت امرأة خلفه ندبا، ولا يصح لكليهما سواء كان المأموم ذكرا أو أنثى، لا يصح له أن يتقدم ولا أن يأخذ يسار الإمام. جيد. إذا كانوا مأمومين، يعني هناك لا يوجد مأموم واحد، يوجد مجموعة، في هذه الحالة أيها الأحبة نقول المأمومون لهم أحوال، أكمل الأحوال والسنة أن يقفوا خلف الإمام، السنة أن يقفوا خلف الإمام، ولهم أن يقفوا جميعا عن يمين الإمام، ولهم أن يكتنفوا الإمام جزء عن يمينه وجزء عن يساره، ولكن ليس لهم أن يقفوا جميعا عن يسار الإمام ولا أن يقفوا جميعا أمام الإمام. نعيد، إذا كان هناك مجموعة من المأمومين ليس مأموم واحد، فالسنة أن يقفوا خلف الإمام، ولهم أن يقفوا جميعا عن يمين الإمام. هذا يعني يستفيد منه الإنسان في الأماكن الضيقة. بعض الناس يظن أنه لا يصح للمأموم أن يقف بجانب الإمام، لا أن يقف بجانب الإمام لا تبطل الصلاة، صلاة صحيحة. فنقول المأموم إما أن يقفوا خلف الإمام، هذا السنة، أو يقفوا عن يمينه جميعا، أو بعضهم عن يمينه وبعضهم عن يساره. أما أن يقفوا جميعا عن يساره لا يصح، يقفوا جميعا أمامه لا يصح. طيب إذا نعود نقرأ ماذا قال. قال وسن وقوف المأمومين خلف الإمام. إذن هو يتكلم عن من ابتداء؟ عن مجموعة، ليس مأموم واحد. فالمجموعة ما هو الأكمل عندهم؟ أن يقفوا خلف الإمام. فقوله وسن وقوف المأموم خلف الإمام، إذن إذا وقفوا عن يمينه أو اكتنفوه كذلك صحيح، لذلك لم يقل ويجب وقوف المأمومين، لاحظ قال وسن وقوف المأمومين. ثم قال والواحد، يعني إذا كان المأموم واحدا ما حكمه؟ قال والواحد عن يمينه وجوبا. والواحد قلنا الذكر، المراد به من؟ الذكر هنا. والواحد عن يمينه وجوبا. طب والمرأة خلفه ندبا، يعني إذا كانت امرأة واحدة فتقف خلفه ندبا. ثم قال بناء على هذا انظر ماذا فرع. قال ومن صلى عن يسار الإمام مع خلو يمينه أو فذا ركعة لم تصح صلاته. نبدأ في الحالة الأولى، من صلى عن يسار الإمام مع خلو يمينه. ذكرنا أن المأمومين لا يصح أن يقفوا يسار الإمام فقط، صحيح؟ وكذلك لو كان واحدا لا يصح أن يقف عن يسار الإمام فقط. فإذا وقف عن يسار الإمام متى تبطل صلاته؟ قالوا إذا رفع الإمام رأسه من الركوع وهو ما زال عن يساره بطلت صلاته، وإذا كانوا جماعة بطلت صلاتهم. نعيد، هناك إمام وهناك مأموم واحد عن يسار الإمام، وقف بقي عن يساره حتى رفع الإمام رأسه من الركوع، جيد؟ ما حكم صلاة المأموم؟ بطلت، رفع الإمام. يعني هو ابتداء عندما دخل نقول نتمهل عليه لا نبطل الصلاة، ننتظر حتى يرفع الإمام رأسه من الركوع، لأنه قد ينتبه، قد الإمام يأخذ بأذنه ويضعه عن يمينه، قد تحدث حلول. إذا رفع الإمام رأسه من الركوع والمأموم ما زال عن يساره أو كانوا مأمومين عن يساره، في هذه الحالة بطلت صلاتهم. إذن هذه المسألة. المسألة الثانية قال أو فذا ركعة لم تصح صلاته. ما قضية الفذ؟ عند الحنابلة أيها الأحبة لا يصح للرجل، لا يصح للرجل أن يقف خلف الإمام إذا كان مثلا إمام ومأموم واحد، لا يصح للرجل أن يقف خلف الإمام، قلنا يقف عن يمينه وجوبا. فإذا وقف هذا المأموم الواحد خلف الإمام يسمى ماذا؟ فذا، يعني واحدا منفردا، فذا معناها ماذا؟ منفردا. فإذا كان هناك إمام ومأموم واحد، المأموم الواحد لا يصح أن يقف خلف الإمام وحده. صورة ثانية من صور الفذ وهذه تكثر كثيرا معنا، صورة هناك إمام وهناك صفوف، لا يصح كذلك للمأموم أن يبدأ صفا وحده ويبقى وحده فيه، يسمى كذلك فالذل. الصورة الثانية إمام وهناك صفوف للمأمومين، ثم جاء مأموم بدأ صفا وحده، هو الذي بدأ الصف. الآن هذا يسمى فذا، يسمى ماذا؟ فذا. عرفنا ما هو الفذ، له صورتان. جيد، الآن سنكمل. الآن أريد فقط أن تعرف ما هي صور الفذ. مأموم واحد خلف إمام، أو هناك صفوف من المأمومين ثم جاء رجل فوقف في صف وحده، بدأ الصف الجديد، فهذا يسمى فذا. الآن ما حكم صلاة الفذ؟ يقولون إذا بقي المأموم فذا حتى رفع الإمام رأسه من الركوع بطلت صلاة المأموم. نفس قضية الصلاة عن اليسار. نعم؟ أي ركوع؟ الإمام الآن كان راكع ثم رفع الإمام رأسه من الركوع. الأقرب ركوع. الآن نعم أيوة، الإمام أنا كمأموم دخلت مع الإمام، أقرب ركوع، ليس شرط الركوع الأول. المهم أن المأموم هذا الذي دخل رفع الإمام رأسه من ركوع الركعة التي دخل فيها وهو ما زال فذا، ما حكم صلاته؟ تبطل هذه الصلاة. طيب الآن نقول الشخص الشيخ استشكل، طب قال إيش أفعل؟ أنا أتيت إلى الصلاة فوجدت الصفوف قد اكتملت، الآن يقولون عندك مجموعة من الحلول يجب عليك أن تستوفيها. الحل الأول أيها الأحبة أن تجد فرجة في الصف الذي أمامك تدخل فيها، هذا حل. لم تجد فرجة ماذا تفعل؟ قالوا إذا استطعت أن تقف عن يمين الإمام، يعني تتقدم وتقف عن يمين الإمام، هكذا تكون الصلاة صحيحة، تتجاوز الصفوف وتقف عن يمين الإمام. إذا خشيت على نفسك من هذا التقدم، قالوا تنبه شخصا تنبيها ولا تجذبه جذبا، تنبه شخصا، تقول مثلا في أذن واحد أو تهمسه أو يعني تتنحنح لشخص أن يتأخر معك، وهذا الشخص يلزمه وجوبا شرعيا أن يعود معك حتى ماذا؟ حتى يصحح صلاتك. يعني أنت لا تذهب إليه، هو يعلم أنك فقيه، أنت لم تأتي إليه تأخذ من الصلاة نذهب مشوار، لا، أنت تريد أن ماذا؟ أن يصحح صلاتك. قالوا يتنحنح له، ينبهه تنبيها، يغمزه غمزا، يقول له يعني بمعنى عد معي، ويلزمه أن يتابعه. الآن ما أحد عاد تكرم عليه أن يعود معه، قالوا ليس له أن يجذبه، يعني مش تمسك واحد عاد ترجع كذا تعملنا مشكلة بالمسجد، لا، لا يصح ذلك لك، لا يحل لك، هذا حقه. هو إيش دخل أنت تأخرت عن الصلاة؟ أنت فقط تنبه وتذهب لإنسان أنت لطيف خفيف حتى ما تسبب مشكلة كبيرة. قالوا إذا لم يجد، يعني لا هو استطاع أن يقف عن يمين الإمام، ولا هو استطاع أن يجد فرجة فيدخل فيها، ولا هو استطاع أن ينبه شخصا، قالوا هذا إذا الآن هو شرع في الصلاة. طبعا هناك صورة رابعة يعني أذكرها سريعا، لك أن تنتظر شخصا يدخل معك، يعني تنتظر إنسان يدخل معك من الذين يعني سبقوا أو تأخروا، تنتظره حتى يدخل معك. لكن الإشكال ما هو؟ الإشكال لو أنك شرعت في الصلاة، أن أنت الآن تصلي تقول يا رب يأتي المأموم، يا رب يأتي المأموم عاد حتى تصح الصلاة، لأنه إذا لم يأتي المأموم ليقف بقربك بطلت الصلاة إذا رفع الإمام من الركوع. فإذا شعرت أن الإمام اقترب أن يرفع رأسه من الركوع وأنت ما زلت وحدك، قالوا تنوي المفارقة مباشرة، تنوي مفارقة الإمام وتكمل الصلاة وحدك حتى لا تبطل صلاتك، لأنه إذا رفع من الركوع بطلت الصلاة. فماذا تفعل؟ ما هو الحل عندهم؟ أن ينوي المفارقة فيكمل الصلاة وحده حتى لا يبطلها برفع الإمام رأسه من الركوع. لكن هناك يعني صورة استثنائية، أننا لاحظ أننا نعلق الأمر بماذا؟ برفع الإمام الرأس من الركوع. هناك صورة قالوا يعني نعطي فيها للمأموم مجال حتى يسجد الإمام، نعطيه مجال حتى يسجد الإمام. ما هي هذه الصورة؟ قالوا لو أن المأموم دخل إلى المسجد فوجد الإمام راكعا، وجد الإمام راكعا، قال فركع، تعرف ماذا يرد كثير من الناس؟ يركع من باب المسجد ويزحف بعد ذلك إلى الصف، صحيح؟ لا يحدث هذا كثيرا، يركع سريعا حتى يدرك مع الإمام. الآن هو إذا ابتدأ الصلاة ماذا؟ فذا، وركع قبل صفوف وليس قبل صف، فهو فذ. قالوا هذا يجوزون له أن يفعل ذلك، وإن كان الأولى أن ينتظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي الذي ركع دون الصف قال زادك الله حرصا ولا تعد، يعني انظر الأدب في النصيحة، زادك الله حرصا ولا تعود، يعني الأصل لا يفعل هذا الفعل، لكن لو فعله قال فبقي فذا حتى رفع الإمام رأسه من الركوع، يعني هو دخل كما قلنا من باب المسجد راكعا ولم يدرك الصف أي أن يدخل في الصف أو لم يجد حتى وسع حتى يدخل في الصف، بدأ صفا وحده فرفع الإمام رأسه من الركوع، هل نقول لهذا المأموم الحريص بطلت صلاتك؟ لا. طيب إلى متى نعطيه المجال؟ قالوا لأنك حريص نعطيك يعني جائزة كما يقولون، نعطيك برهة من الزمن حتى يأتي شخص يقف معك قبل سجود الإمام، فإذا سجد الإمام، يعني هذه مسألة استثنائية نعطيه فترة زيادة، إذا سجد الإمام قبل أن يدخل شخص معك أو قبل أن تصل إلى الصف الذي فيه فرجة فتدخل فيه، في هذه الحالة تبطل صلاتك. فهذا الشخص كما قلنا هو ركع فذا بسبب عذر وهو خشية فوات الركعة عليه فركع فذا، فنقول له نعطيك مجال حتى يسجد الإمام، يعني أنت لك وقت زيادة على غيرك على وحتى تدرك الصلاة، فإذا رفع الإمام رأسه من الركوع لم تبطل صلاته بعد، له أن يدخل في صف وله أن ينتظر إنسان يدخل معه. عاد إذا خشي أن الإمام خلاص قال سيسجد الإمام الآن ماذا يفعل؟ هو بقي فذا، لاحظوا هو الآن بقي فذا، لا هو استطاع أن يدخل في صف ولا هو وجد إنسانا يقف معه، يعني لم يأتي شخص يقف معه من المسبوقين، يعني وينوي المفارقة إذا خشي من السجود. فهذه مسألة استثنائية تتعلق بالسجود، أما الأصل فإنه يتعلق بماذا؟ برفع الإمام رأسه من الركوع. وهذه المسألة كذلك تنطبق على من صلى خلف الإمام، قالوا من صلى خلف الإمام عفوا من صلى أمام الإمام، من صلى أمام الإمام هل تبطل صلاته مباشرة؟ قالوا لا، نطبق القضية، قضية ماذا؟ إذا رفع الإمام رأسه من الركوع وهو لم يعد ليقف مع الإمام على مستوى الإمام أو خلف الإمام، إذا كان هناك مجموعة من المأمومين، إذا لم يعد بطلت صلاته إذا لم يرفع، إذا رفع الإمام رأسه من الركوع. إذن فنلاحظ أن قضية رفع الإمام رأسه من الركوع تتعلق بمسألة من صلى عن يسار الإمام في الأحوال التي لا يصح فيها الصلاة عن يسار الإمام، تتعلق بمسألة من صلى أمام الإمام، وتتعلق بمسألة من صلى فذن، فثلاثة مسائل تتعلق بقضية رفع الإمام رأسه من الركوع، تبطل الصلاة بمجرد أن يرفع الإمام رأسه من الركوع. طيب ثم قال بعد ذلك وإذا جمعهما مسجد صحت القدوة مطلقا بشرط العلم بانتقالات الإمام، وإلا شرط رؤية الإمام أو من وراءه أيضا ولو في بعضها. في هذه المسألة أيها الأحباء يتكلم عن متابعة المأموم للإمام متى تصح ومتى لا تصح. يقولون الآن المأموم مع الإمام له حالتان، الحالة الأولى أن يكون جميعا في مسجد واحد، والحالة الثانية أن يكون الإمام في مسجد والمأموم في خارج المسجد. الآن إذا اجتمع الإمام مع المأموم في مسجد واحد فيصح اقتداء المأموم بالإمام حتى ولو لم يرى المأموم الإمام، حتى ولو لم يرى المأموم كذلك لم يرى المأمومين أبدا. مثال ذلك المسجد مثلا فيه حجرات، مسجد فيه حجرات أو فيه مثلا مصلى رجال ومصلى نساء، الإمام يصلي في مصلى الرجال والمأموم يصلي مثلا هو مع اثنين، طبعا لا يصلي فذا لأنه إذا كانت فذا عدنا إلى مسألة القضية، لكن هناك مثلا مجموعة من المأمومين يصلون في مصلى آخر مصلى النساء تابع للمسجد، هل المأموم يرى الإمام؟ لا يرى. قالوا في هذه الحالة هل تصح صلاة المأمومين؟ قالوا إذا جمعهما مسجد واحد حتى لو ابتعد الإمام عن المأمومين، حتى ولو لم يرى المأمومون الإمام تصح صلاة الجميع بشرط أن يسمع الإمام المأموم، بشرط أن يسمع المأموم الإمام، بشرط أن يسمع المأموم الإمام. لذلك ماذا قال؟ قال وإذا جمعهما مسجد، يعني إذا كان المأموم والإمام في داخل مسجد واحد، ولاحظوا في داخل مسجد واحد، هناك صورة الإمام في مسجد والمأموم في مسجد آخر، في بعض المدن يعني رأيناها تجد المسجد على طرف الشارع والمسجد الثاني على طرف الشارع المقابل، يعني لو الإمام قال الله أكبر في السماعة في هذا المسجد يسمعها المأموم في المسجد الآخر، فهنا لا يصح هذا، يعتبر مأموم منفصل عن الإمام في خارج المسجد. الكلام إذا اجتمعا في مسجد واحد فماذا قال؟ صحت القدوة، يعني صح أن يقتدي المأموم بالإمام مطلقا، مطلقا. ما معنى مطلقا؟ أي سواء رأى المأموم الإمام أو لم يره، طيب وسواء اتصلت الصفوف أو لم تتصل، وهذا يزيده، وسواء اتصلت الصفوف أو لم تتصل، يعني لو كان الإمام يصلي في الصف الأول وأقرب مأموم، أقرب مأموم في آخر المسجد، يقول له مسافة بعيدة، نعم خلاف السنة لكن الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. فلا يشترط اتصال الصفوف في المساجد. مثلا مجموعة من المأمومين يصلون في جهة في المسجد، ومجموعة أخرى تذهب إلى جهة أخرى، ومجموعة في شمال المسجد، ومجموعة في جنوب المسجد، كل يعني توزعوا في أنحاء المسجد، لم يصلوا صفوفا مستوية خلف الإمام بالطريقة المعتادة، وكلهم يتم بالإمام، هل تصح صلاتهم؟ قالوا تصح صلاتهم، ما في إشكال. صح خلاف السنة، وهذا خلاف السنة. يعني ما معنى خلاف السنة؟ يعني الإنسان لا يفعل هذا الفعل، لكن لو فعله هل الصلاة باطلة؟ لا، الصلاة صحيحة. لذلك قال مطلقا، يعني سواء سمع المأموم الإمام أو لم يسمعه، عفوا سواء رأى المأموم الإمام أو لم يره، وسواء اتصلت الصفوف أو لم تتصل. فقط هناك شرط واحد، ما هو؟ قال بشرط العلم بانتقالات الإمام. قال بشرط العلم بماذا؟ بانتقالات الإمام. ولاحظوا يعني هنا العبارة أدق حقيقة، يعني ليس يشترط أن تسمع تكبير الإمام، لا، يشترط أن تعلم بانتقالات الإمام، سواء سمعت الإمام مباشرة أو سمعت المبلغين. هناك مساجد فيها مبلغ، صحيح؟ لا، الحرم لا يوجد فيه مبلغ يعيد التكبير خلف الإمام. فبمجرد أنك علمت انتقالات الإمام، عرفت أن الإمام ركع، رفع من الركوع، سجد، رفع من السجود، إذا كنت تستطيع أن تعلم بانتقالات الإمام، هنا تصح القدوة مطلقا ما دمتم في مسجد واحد. إذن عرفنا هذه المسألة الأولى. فلا يشترط إذن سماع تكبير الإمام بحد ذاته، يشترط ماذا؟ العلم بانتقالات الإمام ولو لم يره. قال وإلا، يعني وإلا فسروها، قال يعني وإن لم يجمعهما مسجد واحد. فما الحكم؟ الحكم يختلف الآن. وإن لم يجمعهما مسجد واحد، ما هي الصورة؟ أن يكون المأموم في خارج المسجد والإمام في داخل المسجد. طبعا حدود المسجد أيها الأحبة تشمل كذلك الساحة الخارجية للمسجد، وتشمل ما دام سور المسجد قائما، السور الذي يلف حول المسجد قائما، الساحات وما شابه ذلك، ما كان في داخل سور المسجد الخارجي فهذا يعتبر مسجدا. فعندما نقول خارج المسجد معناه خارج سور المسجد تماما. فبعض المساجد صغيرة وحولها ساحة كبيرة ولها سور، فما كان خارج سور المسجد فهذا يكون ضمن ماذا؟ يكون خارج المسجد. أما ما كان داخل سور المسجد من الساحات أو ما شابه ذلك، حتى ولو كانت ساحات كبيرة، فهي تأخذ حكم المسجد، فلا يشترط فيها رؤية الإمام، وإنما يشترط العلم بالانتقالات. فقوله وإن لم يجمعهما مسجد واحد، يعني كان الإمام داخل المسجد والمأموم في خارج المسجد، فما الحكم؟ قال شرط رؤية الإمام أو من وراءه أيضا ولو في بعضها. في هذه الحالة حتى يصح الاقتداء يشترط أن يرى المأموم الإمام أو يرى بعض المأمومين الذين خلف الإمام ولو في بعض الصلاة. صورة المسألة، إنسان يصلي الآن خارج المسجد والإمام يصلي الظهر، الإمام يصلي الظهر، المأموم يرى الإمام مباشرة ولكن لا يراه في كل الصلاة. إذا رآه في كل الصلاة فهذا الكمال، هو يرى كل التحركات. طب إذا رآه في بعض الصلاة، يعني هناك شباك، إذا رفع الإمام رأسه من الركوع رآه المأموم، عاد بعدية إذا سجد الإمام وجلس وسجد وجلس لا يراه المأموم، لكن فقط يعلم بانتقالاته، يصح كذلك. لماذا؟ لأنه رأى الإمام في بعض الصلاة في رفعه من الركوع. أما لو كان لا يوجد أبدا مجال لرؤية المأموم للإمام أبدا في أي هيئة من هيئات الصلاة، لا، في هذه الحالة لا تصح صلاة المأموم في خارج المسجد حتى ولو سمع أو علم بانتقالات الإمام. ففي حالة، باختصار، في حالة صلاة المأموم خارج المسجد يشترط ماذا؟ الرؤية. الرؤية لمن؟ الرؤية للإمام، وهذه الحالة الأولى أن ترى الإمام. ولا تشترط الرؤية كذلك في جميع الصلاة، لا، هم يسهلون عليك، تشترط الرؤية ولو في بعض الصلاة. قالوا أو رؤية المأمومين، يعني الإمام خلفه مثلا مجموعة من المأمومين وأنت لا ترى الإمام ولكنك ترى المأمومين، وكذلك في بعض الصلاة. يعني أنت مثلا هذا المسجد فيه خمسة صفوف، أنت تصلي في خارج المسجد، فأنت ترى المأمومين كلما رفعوا من الركوع، لا ترى الإمام أصلا، لكنك ترى المأمومين إذا رفعوا من السجود من الركوع فقط، كذلك تصح الصلاة. لأنه ماذا قال؟ قال وإلا، يعني وإن لم يكونا أو إلا يجمعهما مسجد، شرط رؤية الإمام أو من وراءه. انظروا في الكتب، أو من وراءه، قال ولو في بعضها، ولو في بعضها. إذن فلا تشترط رؤية الإمام أو رؤية المأمومين في كلها، وإنما يشترط في بعضها. طب لا يشترط اتصال الصفوف؟ يعني أنا مأموم أو مجموعة من المأمومين نصلي خارج المسجد، جميل، نصلي خارج المسجد وبعيدين عن المسجد مسافة طويلة، قالوا حتى لو كان بعيد كيلو ما عندهم مشكلة الحنابلة، لو بعيد عن المسجد، ولكن نرى المأمومين أو نرى الإمام في بعض الصلاة، المهم وجد هذا الضابط، قالوا لا يشترط اتصال الصفوف، حتى لو كان خلف الإمام صف واحد وباقي المسجد فارغ، والباقي أراد أن يصلي في خارج المسجد ووجد الضابط وهو رؤية الإمام أو المأمومين في بعض الصلاة تصح صلاتهم، فلا يشترط اتصال الصفوف. ولكن ننبه على قضية سبق ذكرها، أنه خارج المسجد إذا كان طريقا، إذا كان طريقا يسير فيه الناس، ما حكم الصلاة في الطريق عند الحنابلة؟ تذكروا عندما قلنا الأماكن التي لا تصح الصلاة فيها الحمام والخلاء ومعاطي الإبل، وماذا قلنا؟ وقارعة الطريق. فالطرق العامة التي أمام المسجد وحول المسجد هذا لا يصح الصلاة فيها، فهنا ينبغي التنبه. يعني بعض الناس يقول لك أصلي خارج المسجد، يعني أصلي في الشارع العام الذي أمام المسجد، لا تصح الصلاة في الشارع العام أمام المسجد. لذلك هم يفترضون المسألة في مسجد حوله مثلا نقول حديقة خارجه كبيرة، هو مثلا في ضمن حديقة كبيرة لا يوجد فيها طرق يطرقها الناس، أو في صحراء أو ما شابه ذلك من مما يكون حول المسجد ليس طريقا. أما إذا كان أمام المسجد وخلفه طرقات فمر معنا، انظر كيف تربط المسائل، أن الطرقات وقارعة الطرق الأماكن التي تقرع من الطريق لا يصح الصلاة فيها، إلا طبعا يستثنون استثناء خاص صلاة الجمعة وصلاة العيد والكسوف والاستسقاء، إذا ازدحمت المساجد كثيرا ولا يمكن للناس أن يصلوا مع الإمام إلا في هذه الطرقات، ففي هذه الحالة تصح في قارعة الطريق استثناء، ولكن الأصل العام الذي قعدناه أنها لا تصح في قارعة الطريق. ولا بد أن الفصل أيها الأحبة اليوم، يعني ما لن نقوم حتى ننهي الفصل سريعا إن شاء الله، بدأ التململ لكن حتى ننهي سريعا نقرأ سريعا ماذا قال بعد ذلك. قال وكره، الآن مكروهات سريعة وأمرها هين، هذه لا يوجد فيها تفصيل كثير. قال وكره علو إمام على مأموم ذراعا فأكثر، هذه من الآداب التي تتعلق بالإمامة، يكره أن يعلو الإمام على المأموم ذراعا فأكثر، يعني الإمام يصلي على فوق الذراع أو ذراع فأكثر، إذا كان ارتفاع الإمام عن المأموم ذراعا فأكثر نقول هذا مكروه ولكن الصلاة صحيحة. أما العكس أن يكون المأموم هو الأعلى من الإمام، مثلا المأموم يصلي فوق سطح منزل والإمام في الأسفل، فهذا لا إشكال فيه، فعله سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. أما الكلام عن ماذا؟ إذا اعتلى أو كان الإمام يرتفع عن منزلة المأموم ذراعا فأكثر فهذا مكروه. طب إذا كان يرتفع أقل من ذراع، يعني 10 سنتي ارتفاع الإمام على دكة خفيفة، قالوا هذا لا كراهة فيه، لذلك قال وكره علو إمام على مأموم ذراعا فأكثر. طيب المكروه الثاني، قال وصلاته في محراب يمنع مشاهدته، يكره أن يصلي الإمام داخل المحراب بحيث يمنع مشاهدته حتى يعلم المأمومون الانتقالات، خاصة يعني المأموم الذي يكون عن يمين الصف أو عن يسار الصف، خاصة في القديم لا يوجد سماعات أيها الأحبة، أنت دائما عليك أن تتصور الوضع الذي يتكلم فيه الفقيه، لا تطبقه دائما على وضعك الحالي مع التكنولوجيا، هو يتكلم عن لا يوجد مايكروفونات ولا يوجد شيء يسمع، فقط الإمام بصوته، فهم يقولون يكره أن الإمام يدخل في داخل المحراب بحيث لا يراه المأموم، جيد. أما إذا كان مثلا جزء منه في الداخل وجزء في الخارج بحيث مثلا هو واقف في الخارج ولكن إذا سجد وإذا ركع وقع رأسه في الداخل هذا لا حرج فيه، أما أن يدخل جميع الإمام يدخل في داخل المحراب فهذا مكروه ولكنه لا يبطل الصلاة، لذلك قال وصلاته في محراب يمنع مشاهدته، واهتموا بالقيود. طيب الحالة الثالثة المكروهة، قال وتطوعه موضع المكتوبة، يكره أن يتطوع الإمام في الموضع الذي يصلي فيه المكتوبة، عليه أن يغير الموضع، جيد؟ يكره له أن يتطوع في المكان الذي صلى فيه المكتوبة. طب المأموم هل يكره له ذلك؟ يعني أنت فرغت من صلاة الفريضة، هل تصلي الراتبة في نفس الموضع الذي صليت فيه المكتوبة؟ قالوا الأولى أن يغير الموضع ولكن لا يكره، وإنما يكره للإمام لأن النص ورد في حق الإمام. ثم قال وإطالته الاستقبال بعد السلام، من مكروهات الإمام كذلك أن يطيل الإمام استقبال القبلة بعد السلام، هو سلم عن اليمين وعن الشمال، قال يسن أن لا يطيل استقباله للقبلة، يلتفت إلى المأمومين. طب كم يجلس مستقبل القبلة؟ قالوا بقدر استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يلتفت. هذا هو القدر. فإذا طال استقباله للقبلة هو يعني يعطي للمأمومين ضربه ومستقبل للقبلة، هذا يكره. إلا في مسألة واحدة، قالوا إذا كان في المسجد نساء، وهذا قديم من أيام النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي الرجال ثم الصبيان ثم النساء، فإذا كان في المسجد نساء لا، يمكث قليلا زيادة مستقبلا للقبلة حتى ينصرف النساء، حتى لا يختلط الرجال بالنساء، فهذا يستثنى من قضية كراهة إطالة الاستقبال بعد السلام. ومن المكروهات قال ووقوف مأموم بين سوار تقطع الصفوف عرفا، ووقوف مأموم بين سوار تقطع الصفوف عرفة. مسألة الصلاة بين السواري، إذا كان في المسجد سواري أيها الأحبة تقطع الصفوف، ما حكم الصلاة بينها؟ قالوا يكره إذا كانت السواري تقطع الصفوف عرفة. بمعنى آخر، هناك مساجد أيها الأحبة فيها سواري، لكن ما بين الساريتين يسع لأربعين لخمسين، لا هذه لا تعتبر سواري تقطع الصفوف يصلى فيها. جيد، خاصة من نذهب إلى الحرم المدني تجد هناك ساري ما بين الساري إلى الساري بعضه يسع مئة شخص، هل نقول لا أحد يقف في هذا الصف؟ لا، هذا لا يقبل، لأنك ستضيق المسجد على الناس. لكن إذا كانت السواري يعني ما بينها لا يسع إلا أربعة أشخاص خمسة أشخاص، هذه هي السواري التي تقطع الصفوف عرفا. فإذا كانت هناك سوار تقطع الصفوف فما حكم الصلاة بينها؟ مكروه، لم يقل حرام، لم يقل باطلة. هناك مشاكل تحدث في مساجد بسبب أن هناك شخص يعتقد أن الصلاة بين السواري تبطل، وهذا خطأ. نقول الصلاة بين السواري ابتداء لا تبطل، جيد بقى الصلاة صحيحة، لكن مكروهة إذا كانت هذه السواري ما بينها لا يسع إلا عددا محصورا، فنقول هذه السواري تقطع الصفوف فيكره الصلاة بينها. إلا قال ماذا قال بعد ذلك؟ قال إلا لحاجة في الكلي، يعني إلا لحاجة في جميع الصور السابقة، إلا لحاجة في الكل أي في جميع الصور السابقة. فإذا اضطر الإمام أن يرتفع عن المأموم ذراعا فأكثر كان هناك حاجة، وإذا صلى الإمام في داخل المحراب بحيث لا يرى لكن لحاجة ازدحام المسجد، أو تطوع موضع المكتوبة لحاجة، أو أطال الاستقبال لحاجة كما قلنا في حالة وجود نساء، أو وقف المأموم بين سوار تقطع الصفوف لحاجة، مثلا كأن كانت صلاة جمعة لو تركنا هذه الصفوف حتى لو كانت السواري تقطع، لو تركنا الوقوف بين هذه السواري وتركنا هذه الصفوف فارغة للناس صلت في الخارج، وقد يكون هناك مطر وقد يكون حر، ففي حالة الحاجة تبطل الكراهة في جميع الصور المتقدمة. ثم قال من الصور المكروهة وحضور مسجد وجماعة لمن رائحته كريهة من بصر أو غيره. يكره حضور مسجد وجماعة، ولاحظوا الدقة الفقهية، قال حضور مسجد وجماعة، يعني حضور المسجد لمن رائحته كريهة من بصل من دخان، هذا كله يدخل، يكره أن يحضر المسجد. قالوا لماذا قال مسجد وجماعة، لماذا فرق بينهما؟ قالوا لأنه يكره له أن يحضر المسجد حتى ولو كان المسجد فارغا، حتى ولو كان المسجد فارغا يكره لك أن تحضر لأنك تؤذي الملائكة، وهذه أماكن توجد فيها الملائكة. لذلك قال وحضور مسجد وجماعة، والجماعة يكره لك أن تحضرها بالرائحة الكريهة سواء كانت الجماعة في المسجد أو في غير المسجد، حتى لو كانت جماعة في سوق في عمل في وظيفة في أي مكان، إذا كانت رائحتك كريهة لا تصلي مع الجماعة، إما أن تنتظر زوال الرائحة أو تصلي وحدك ولا تؤذي المسلمين. وهذه الرائحة قال من بصل أو غيره، أي إنسان تصدر منه رائحة من بصل من دخان من أو ما شابه ذلك أو من تعرق، فهذا لا يحضر المساجد ولا يحضر الجماعة حتى يزيل هذه الرائحة. قالوا ويستحب إخراجه، ويستحب إخراجه، يعني يأتي شخص يخرج هذا الإنسان ولكن لا يحدث مفسدة، يعني كل شيء مقيد بالمصالح والمفاسد. عندما تذهب إلى كتب الحنابلة قالوا يستحب إخراجه، عاد الشيخ بكرة يذهب المسجد يمسك المدخنين واحد بعد الآخر خارج المسجد وتيجي الشرطة لا مش هيك الطريقة. إذا كان هناك مفسدة تترتب على الإخراج، يعني ما معنى يستحب إخراجه؟ ما فقه المسألة. أن تذهب إليه تقول يا فلان ترى هذه عباد الله عز وجل، اذهب فاخرج، إما تزيد الرائحة وما شابه ذلك ثم تأتي. أما أن تزيل بالقوة بحيث تحدث فتنة في المسجد فهذا لا يصح، لأن ائتلاف الكلمة وابتعاد عن الفتن هذا مقدم على اجتناب هذه المكروهات. ثم ختم رحمه الله هذا الفصل بذكر الأعذار التي تبيح ترك الجمعة والجماعة، وهذا محبوب لكثير من الناس، يعني ما هي الأعذار التي تأذن لي أن أترك الجماعة؟ قلنا سنتكلم في آخر الدرس ما هي الأعذار التي تسقط الجمعة والجماعات. يعني هناك أشياء إذا قامت بالعبد هنا نقول له لا يلزمك أن تحضر الجمعة ولا يلزمك أن تصلي في الجماعة. قال ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض، وهذا معلوم، أولا المريض هذا لا يلزمه الجمعة ولا تلزمه الجماعة. ثانيا قال ومدافع أحد الأخبثين، إن حتى تنظروا السهولة واليسر في دين الله سبحانه وتعالى. قال ومدافع واحد الأخبثين، يعني إنسان يدافع بوله أو غائطه، حاقن أو حاقب كما يقولون، يدافع إذا ذهب إلى الجماعة. ونعم نقول أنت ستحصل الجماعة ولكن ستصلي بغير تركيز. طب أيهما أولى، أن تصلي وحدك بتركيز وتكون متدبر لكتاب الله عز وجل ولما تقرأ، أم تصلي مع الجماعة وأنت تقفز وتنزل؟ صحيح أنت الآن تدافع واحد الأخبثين، فانظروا الشريعة كيف تقدم المصالح. لا، مصلحة أن يصلي وحده، مصلحة أن يصلي وحده ولكن بتركيز وتدبر مقدمة على مصلحة أن يصلي مع الجماعة وهو مدافع لأحد الأخبثين. طبعا استحضروا عندما يتكلم الحنابلة جماعة بغض النظر في المسجد أو في غير المسجد مطلقا، حتى جماعة المنزل جماعة العمل لا تحضرها وأنت تدافع واحد الأخبثين، عندك عذر يسقط. إذا استطعت طبعا أن تذهب فتقضي حاجتك، وهذا هو الفقه الذي يتكلمون عنه، يتكلمون عن إنسان يدافع أحد الأخبثين ولكن مثلا في مأزق اضطر، يعني لم يجد مكانا يقضي فيه حاجته. أما إذا وجد مكانا يقضي فيه حاجته يذهب، هي 3 دقائق إن شاء الله، يذهب ثم يعود يدرك الجماعة. ولكن أحيانا في أحوال استثنائية قد يعجز، إن لم يجد مكانا استحيا، يعني بعض الظروف الطارئة، يدافع الأخبثين ولا يستطيع أن يصلي، يعلم أنه بعد قليل سيعود إلى منزله ليقضي حاجته فيه. هل ينزل في الطريق يصلي في مسجد جماعة وهو يدافع، أو ينتظر العودة إلى منزله حتى يقضي حاجته ويصلي منفردا؟ لا، تعود إلى منزلك تقضي الحاجة حتى ولو كنت ستصلي منفردا، وسقط عنك وجوب الجماعة لقيام العذر. كذلك قالوا من بحضرة طعام يحتاج إليه، إنسان أيها الأحبة، عاد هذه أنا أخشى منها، ومن بحضرة طعام يحتاج إليه. قالوا إذا قدم العشاء أو وضع الطعام والغداء وأنت هذا الغداء قال تحتاج إليه، ليس فضول الطعام الذي تشتهيه، ليس فضول الطعام، يعني إنسان تغدى وبقيت الشيخ سليمان الكنافة عاد تأتيها، هل أنت تحتاج إلى هذا؟ أنت الآن تغديت الحمد لله شبعت ولكن بقيت لذات من لذات الحياة الدنيا، لا هذا لا تحتاج إليه. أما الكلام إنسان جائع يريد أن يتعشى يريد أن يتغدى فيحتاج إلى هذا الطعام حتى يفكر في الصلاة. أنتم لاحظوا دائما الأشياء التي يعذر فيها هي أمور لو صلى معها لا يكون باله في الصلاة، يكون منشغلا عن صلاته. فهنا الشريعة تقول لك فرغ عقلك وصلي منفردا أفضل من أن تصلي جماعة وعقلك مشغول. فإذا كان الإنسان يحتاج لطعام غداء أو عشاء فإنه يصلي منفردا، يعني يأكل حتى يشبع، يعني قالوا لا يأكل يعني فقط حتى يصد الرمق، لا لك أن تأكل حتى تشبع، ثم بعد ذلك إذا أدركت الجماعة تذهب تصلي، ما أدركت الجماعة أنت معذور فلك أن تصلي منفردا. ولكن لاحظ قيد يحتاج إليه، وكتقعيد عام لفهم المسائل، يعني هم لا يتكلمون أيها الأحبة عن إنسان يتقصد وضع طعام العشاء دائما عند صلاة المغرب، يعني هذا لا يقبل عند الفقهاء. جيد، يعني إنسان يتقصد يقول لك يا شيخ الشيخ تعلمنا اليوم أن من إذا حضر طعام يحتاج إليه عاد تسقط عنه الجماعة، كل شوية مرة أستني أذن المغرب أذن المغرب أنزل العشاء، لا هذا لا يقبل. الكلام عن شخص عرض له عرض أن قدم العشاء فدخل وقت الصلاة، دخله تعشى إذا أدركت الصلاة أنعم به، وأكد ما أدركت الصلاة تصلي منفردا. أما أن تتقصد فوات الصلاة بهذا العذر فهذا لا يحق لك. ثم قال وخائف ضياع ماله، يعني إنسان عنده مبلغ من المال أو عنده، طبعا المال هنا بالمفهوم العام قطيع من الغنم مال، قطيع من البقر هذا مال، فإنسان عنده مال قطيع يحرسه، إذا ذهب ليصلي في المسجد قد يسرق، قد يسرق وتذهب عليه هذه المال، هل نقول له صلي في المسجد حتى لو سرق مالك؟ لا، الشريعة تحفظ مال الإنسان فتقول له صلي منفردا إذا خشيت على هذا المال من الضياع. قال أو موت قريبه، أو موت قريبه، إذا خشي موت القريب، يعني إنسان يطبب صديقه أو يطبب قريبه ولا يوجد هناك شخص يقوم مقامه. أنت تطبب إنسان على فراش المرض، يخشى إذا ذهبت لتصلي أن يموت هذا الإنسان، يحتاج من يعطيه إبر، يحتاج من يعالج له بعض الأمور. فهل نقول اذهب صلي في المسجد جماعة، أدرك الجماعة أو صلي جماعة حتى ولو مات قريبك؟ لا، تطبيب الإنسان والحفاظ على روحه مقدم. فإذا خشيت موت قريب، قالوا يعني هو بشكل موت قريب، لكن فيما يظهر أن الأمر عام من ذلك، يعني لو أنت تطبب إنسانا وهذا الإنسان سيموت ولا يوجد لاحظ غير، ولا يوجد غيرك، إذا وجد غيرك يقوم بهذه المهمة لا تذهب أنت تصلي، لكن لم يوجد إلا أنت، في هذه الحالة يسقط عنك حضور صلاة الجماعة حفاظا على هذه الروح. قال أو ضررا من سلطان، يعني إنسان أيها الأحبة إذا ذهب إلى المسجد أصل مشاكل، ما أدري، فإذا كان هناك ضرر من سلطان أو ما شابه ذلك فإنه تسقط عنك صلاة الجماعة. قال أو مطر ونحوه، أو مطر ونحوه، كذلك أيها الأحبة إذا كان هناك مطر يؤذي الإنسان لو ذهب إلى المسجد، يؤذي الإنسان، هل نقول له يلزمك أن تذهب إلى المسجد، يجب عليك الصلاة؟ لا، أو تجب عليك الجماعة بشكل عام. أنا دائما قلبي معلق بالمسجد في هذه القضية، لكن الكلام هو عن الجماعة بشكل عام، يعني هل يلزمك أن تصلي جماعة؟ يعني هو قال لو صليت في منزلي سأصلي منفردا، وإذا ذهبت إلى المسجد سأجد الجماعة، لا يوجد حل ثالث عنده، فهل نقول اذهب إلى المسجد تحصل الجماعة حتى ولو آذاك المطر؟ لا، إذا كان هناك مطر يؤذي الإنسان فإنه يصلي في منزله. أو مطر قال ونحوه، نحو المطر قالوا مثل الثلج، مثل البرد، مثل مثلا الريح الشديدة الباردة جدا، هذه كذلك يعني تسقط عنه الحضور. كذلك الوحل، إذا كان هناك في الطريق وحل، وفي الوقت المعاصر نحن مثلا في بلادنا مكان الوحل زمان هذا كان تصورهم، الوحل يعني الآن تأتي بقع على التراب وصحراء ما في عندهم طرق معبدة، بركة من الطين تمنعه من أن يذهب إلى المسجد، نقول له اذهب، لا، على الوحل يمنع. نحن في عصرنا من باب التخريج مسألة قريبة من الوحل، مثلا السيل، الانجماد، الانجماد على الطرقات، إذا كان انجماد على الطرقات يسقط عنك حضور الجماعة، لأن الشريعة تحافظ عليك، لا ضرر ولا ضرار. ثم قال أو ملازمة غريم ولا وفاء له، انظر هذه المسألة غريبة، ملازمة غريم ولا وفاء له، إنسان تداين من إنسان مبلغا من المال وهو لا يجد ما يقضي به هذا الدين، ويعلم أنه إذا ذهب إلى المسجد سيخرج له هذا الإنسان بعد كل صلاة يطالبه بقضاء الدين ويلازمه، فهو يتحرج. الآن شرعا أنا إنسان لا أجد مالا أقضي به الدين، فعلا لا أجد مالا صادقا، قالوا إذا كان يجد المال وهو يماطل لا يسقط عنه حضور الجماعة، إذا كان يجد المال وهو يماطل في الدفع لا يسقط عنه. الكلام عن إنسان معسر تماما لا يجد مالا ينفقه ويرد به هذا الدين، فلو ذهب إلى المسجد هذا الإنسان إنسان مثلا سيء الأخلاق، الإنسان الذي أعطاه المال سيء الأخلاق، سيفضحه أمام الناس، سيبقى يقول يا فلان جماعة فلان ترى داينته ولم يرد علي المال، فهذا يسقط عنه حضور الجمعة والجماعات حفاظا على مروءة هذا الإنسان. قال أو فوت رفقته ونحوهم، أو فوت الرفقة، مثلا الإنسان كان سيسافر في سفر جيد، أعد الأمور للسفر ودخلت الصلاة ودخل وقت الصلاة سيصلون جماعة، لكن إذا صلى مع الجماعة في المسجد رفاقه سيذهبون تفوته الرفقة. ودائما أنا أقول على الطالب العلم إذا أراد أن يكون فقيها أن ينظر إلى مآخذ العلماء في الفتية، لأن المسائل قد لا تطبق في عصرنا بهيئتها، يعني قد لا تجد نفس المسألة في هذا العصر، ولكنك تجد العلة وتجد المأخذ في مسألة معاصرة تنقل المسألة إليها. فهو يتكلم إذن عن فوت الرفقة، إذن حصول الإنسان يكره للإنسان أن يسافر وحده، هذا الذي يقصدونه، أنه يكره للإنسان أن يسافر وحده، وأن الشريعة تطلب الاجتماع وتطلب الائتلاف دائما، وإنما وجدت الفرقة فالشريعة تنهى عنها، فتنهى أن ينام الإنسان وحده في منزل، وتنهى أن يسافر الإنسان وحده، وكما جاء في الحديث إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فعند استقراء نصوص الشريعة نجد الشريعة تأمر بالاجتماع، تأمر بالائتلاف، وأي شيء فيه فرقة فإنها تبعد عنه. فهذا المأخذ يطبقه الفقهاء رحمهم الله تعالى في المسائل الشرعية. لذلك أنت لن تجد حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجد من خاف فوت الرفقة يسقط عنه حضور الجماعة، لن تجد حديثا هكذا. لكن من أين أخذ الفقهاء هذا التعليل؟ من النظر في النصوص الكلية للشريعة، عرفوا أن الشريعة تحث على الائتلاف حتى ولو أدى ذلك إلى إسقاط بعض الواجبات، فأتوا إلى هذه المسألة الفرعية التطبيقية، فقالوا إنسان يخشى فوات الرفقة، إنسان يذهب إلى عمره، وهذه العمرة الباصية يتحرك عند الصلاة في وقت الصلاة، إذا ذهب إلى المسجد ليصلي جماعة ذهب الباص، عادوا سيدركهم بتاكسي عاد خلف الباص عند أول استراحة، هل نقول له أدركهم منفردا وصلي في المسجد أو اذهب مع هذا الباص وتصلي منفردا في أول استراحة تنزل بها؟ لا، إذا خشي فوت الرفقة فإنه يسقط عنه حضور الجماعة ويصلي في أول استراحة في أول منزل ينزله إذا كان منفردا، قال أو فوت رفقة ونحوهم، نحو هذه المسائل كذلك. يعني هناك أيضا أعذار أخرى لم يذكرها، مثل مثلا العريان، إنسان لا يجد ثوبا يستره، هل يجب عليه أن يحضر صلاة الجماعة وينظر الناس إلى عورته؟ لا يجب عليه كذلك، يسقط عنه حضور الجماعة. وهناك مسائل أخرى تدرس في المطولات، ونبقى مع قراءة سيرة لأحد الأئمة الأعلام، ومن أحب أن ينفض في المجلس انتهى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أن أذكر شيخ اسم الشخص ابتداء حتى يعرفه. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام ابن أبي يعلى الموصلي رحمه الله تعالى. الإمام أبو يعلى الموصلي، أنا أحب الطالب يكون شوي متيقظ، من هو الإمام؟ لماذا يقول قال الإمام أبو يعلى الموصلي؟ من هو أبو يعلى الموصلي؟ هو صاحب الكتاب الذي يقرأ منه، وصاحب الكتاب طبقات الحنابلة، فهو لذلك دائما كلما نقرأ سيرة نقول قال الإمام أبو يعلى الموصلي صاحب الكتاب. جميل، يعني ليس هو الشخصية التي نتكلم عنها. قال رحمه الله تعالى: الجنيد بن محمد ابن الجنيد أبو قاسم الخراز، ويقال القواريري، وقيل كان أبوه قواريريا وكان هو خرازا، واصله من نهاوند، إلا أن مولده ومنشئه ببغداد، وسمع به الحديث ولقي العلماء وصحب جماعة من الصالحين. من هو الجنيد أيها الأحبة؟ من يحضر معنا رسالة المسترشدين؟ الجنيد، تذكرون من هو الجنيد؟ تلميذ الحارث المحاسبي، وكثيرا في دروس التزكية ما نذكر الجنيد. الجنيد هو إمام من أئمة التصوف الصحيح، إمام من أئمة السلوك القائم على منهج الكتاب والسنة، عرف وين كان قد يناقش مثله مثل غيره في بعض الجزئيات، ولكن كان متصوفا متعبدا زاهدا، إمام الطريقة كما يقول ابن القيم دائما في طريق الهجرتين، يقول إمام الطريقة الجنيد، فهو إذن إمام من أئمة التصوف، ولكن تعبده وتنسكه لم يمنعه أن يكون تلميذا للإمام أحمد ابن حنبل يتعلم الفقه، فلا يوجد عندنا تنسك وتعبد بالهوى وبعيد عن الفقه والأحكام الشرعية، كل شيء مضبوط هو نفسه. الجنيد يقول طريقتنا هذه، أي طريقة التصوف، محكومة بالكتاب والسنة، ونفسه يقول، وهذا كثيرا ما ينقله ابن القيم عنه. نعم. قال رحمه الله: واشتهر منهم بصحبة حارث المحاسبي وسري السقطي، ثم اشتغل بالعبادة وأسند الحديث عن الحسن بن عرفة، ونقل عن إمامنا أشياء، منها ما أنبأنا عبد الرحمن بن منده قال: سمعت جنيدا يقول قال: جاء رجل إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل ومعه غلام حسن الوجه، فقال له: من هذا؟ فقال: ابني. فقال أحمد: لا تجئ به معك مرة أخرى. فلما قام قيل: أيد الله الشيخ، رجل مستور وابنه أفضل منه. فقال أحمد: الذي قصدنا إليه من هذا ليس يمنع منه سترهما، على هذا رأينا أشياخنا وبه خبرونا عن أسلافهم. فهمتم هذه القصة يا الأحبة؟ يقول الجار الجنيد، كان الإمام الجنيد في مجلس الإمام أحمد بن حنبل، فجاء رجل معه فتى أمرد صغير جميل، ولاحظ هذا المأخذ، فتى أمرد جميل، فقال الإمام أحمد بن حنبل: لا تحضر بهذا الفتى إلى مجالسنا. لماذا؟ لأنه كما يخشى من فتنة النساء يخشى من فتنة المردان، وهذا كثير في كلام الأئمة، يعني بعض الناس قد يتساهل في هذه القضايا ويقول لك يعني يا شيخ هذا الشاب هذا، لا لا، ترى القلوب مريضة، وكثير من الأناس عندهم في قلوبهم أمراض، نسأل الله السلامة والعافية. فانظروا إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل، شاب صغير أمراض حضر إلى المجلس فقال له: لا تحضر. فالجنيد سأل الإمام أحمد بن حنبل، قال له: يعني شاب مستور أيها الإمام، يعني مثل حالتنا، لو قلت لإنسان لا تحضر بهذا الفتى ينكر عليك ويستنكر. فالإمام أحمد بن حنبل قال: هكذا أدركنا مشايخنا والعلماء ينهون عن حضور أمثال هؤلاء إلى مدارس العلم. قال رحمه الله تعالى: وقال الخلدي: بلغني عن الجنيد أنه كان في سوقه وكان ورده في كل يوم 300 ركعة وثلاثين ألف تسبيحة. قال: لا يا لا تعليق، يعني أنا لن أعلق. أيوه، 300 ركعة وثلاثين ألف تسبيحة، هذا في كل يوم، هذا ورد الجنيد. طبعا بغض النظر، المحب الخطيب يعني أنكر أحيانا بعض هذه القصص، يعني أنا لا أحب أن الإنسان يأخذها بالمثالية العالية. قضية 300 ركعة ممكن، هو عقليا نعم ممكن، هل كانوا يداوم عليها كل يوم 300 ركعة؟ من ناحية عقلية ممكن، لكن يعني إذا سمعت هذه القصص دائما ليس كل شيء تسمعه صحيح. أحيانا يوجد مبالغات، وأحيانا يوجد ما هو الصحيح. أحيانا يوجد مبالغات وأحيانا يوجد ما هو الصحيح، فلا تكون منكرا دائما ولا تكون مصدقا دائما، لأن بعض الناس إذا سمع هذه القصص يعني قد يأخذ يقول لك عاد إحنا ما لنا علاقة في هذه الحياة الدنيا، تصيب صدمة نفسية عندما ينظر في حاله. فالإنسان يأخذ فقهها أنه كان إنسانا حريصا على العبادة، أما التفاصيل في النهاية قد تقبل النقاش وتقبل الرد. قال رحمه الله: وقال الجنيد: كنت يوما بين يدي السري السقطي ألعب وأنا ابن 7 سنين وبين يديه جماعة يتكلمون في الشكر، فقال لي: يا غلام ما الشكر؟ فقلت: ألا يعصى الله بنعمه؟ فقال لي: أخشى أن يكون حظك من الله لسانك. قال الجنيد: فلا أزال أبكي على هذه الكلمة التي قالها السري السري السقطي. يعني هو لما الجنيد 7 سنوات يعطي هذه الحكمة، يعني هذا اللي استغرب منه الشيخ السري السقطي، قال له: ما الشكر؟ أو ما حد إيش قال له؟ قال له: يا غلام ما الشكر؟ قال: ألا يعصى الله بنعمه. 7 سنوات يعطي هذه الحكمة، يعني غريبة. فالسري السقطي قال له: أنت حظك من الله عز وجل لسانك، يعني ستكون إماما عندما تكبر تعظ الناس، لأن هذا الكلام من 7 سنين يصدر، إحنا الآن 20 سنة وحدي الله نجمع الكلام. فكان أبكي على نفسي، يعني خشي أن يكون فيه فتنة وما شابه ذلك. نعم. وقال الجنيد في قوله تعالى: ودرسوا ما فيه، قال: تركوا العمل به. وقال الجنيد: ما أخذنا التصوف عن القال والقيل، ولكن عن الجوع وترك الدنيا وقطع المألوفات والمستحسنات، لأن التصوف هو صفاء المعاملة مع الله، وأصله العزوف عن الدنيا، كما قال حارثة: عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري. وقال أبو عمرو بن علوان: خرجت يوما إلى سوق الرحبة في حاجة فرأيت جنازة فتبعتها لأصلي عليها. قال: وقفت حتى يدفن الميت في جملة الناس، فوقعت عيني على امرأة مسفرة من غير تعمد، فألححت بالنظر واسترجعت واستغفرت الله. وعدت إلى منزلي فقالت لي: عجوز يا سيدي، ما لي أرى وجهك أسود؟ فأخذت المرآة فنظرت فإذا وجهي أسود، فرجعت إلى سري أنظر من أين دهيت، فذكرت النظرة، فانفردت في موضع أستغفر الله وأسأله الإقالة 40 يوما. فخطر في قلبي أن زر شيخك الجنيد، فانحدرت إلى بغداد، فلما جئت الحجرة التي هو فيها طرفت الباب، فقال لي: ادخل يا أبا عمرو، أتذنب بالرحبة ونستغفر لك ببغداد؟ وقال لي أبو محمد الجريري: كنت واقفا على رأس الجنيد في وقت وفاته، وكان يوم جمعة وكان يوم نيروز وهو يقرأ القرآن، فقلت له: يا أبا القاسم ارفق بنفسك. فقال: يا أبا محمد، ما رأيت أحدا أحوج إليه مني في هذا الوقت، وهو ذا تطوى صحيفتي. وقال الخلدي: رأيت الجنيد في النوم، فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: طاحت الإشارات وغابت العبارات وفنيت تلك العلوم ونفدت تلك الرسوم، وما نفعنا إلا ركيعات كنا نركعها في الأسحار. وأنبأنا الجوهري قال: أخبرنا محمد بن المنادي قال: مات الجنيد ليلة النيروز ودفن من الغد، وكان ذلك النيروز هذا احتفال كان عند الفرس، يعني من احتفالاتهم. نعم. قال: وكان ذلك في 98 و200 رحمه الله تعالى. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.